السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة أن الناس جاءهم من ربهم تبارك وتعالى موعظة وشفاء لما في الصدور، فكتاب الله تبارك وتعالى هو الموعظة وهو شفاء لكل ما في الصدور، سواء كان وساوس أو خواطر سوء أو جهل أو رياء أو شبهات، فكتاب الله تبارك وتعالى شفاء لكل ما في الصدور، وهو هدى من الله تبارك وتعالى ورحمة للمؤمنين، يعني هو رحمة لكل من آمن به وعمله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله تبارك وتعالى هو الإسلام، ورحمة الله هي القرآن، فكل ما كان مسلما طالبا لكتاب الله تبارك وتعالى مهتديا به فلا ينبغي أبدا أن يرى أحدا خيرا عطاء منه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي جمعنا على كتابه نقرأه ونتدبره ونتعلم منه ونستهدي الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره، فالحمد لله رب العالمين. هذا هو المجلس 22 من اجتماعنا على كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سورة الأنعام، وهي المجلد الخامس من هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يفتح علينا بركات من عنده في قراءة هذا الكتاب والتعليق في قراءة هذا المجلد والتعليق عليه، وكذلك في العلم بسورة الأنعام. قبل أن نقرأ الكتاب أحب أن أقدم مقدمة عن هذه السورة المباركة. في الواقع سورة الأنعام أنا أراها سورة البصائر، سورة الحجج البالغة، سورة الآيات البينات. في رأيي أن أخص ما جاء في هذه السورة المباركة هو آيات الله تبارك وتعالى، والآيات هي البينات وهي الحجج التي يبين الله تبارك وتعالى بها الحق. ويمكن أن تكون الآية الجامعة التي هي مفتاح لهذه السورة المباركة قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فهذه الآية في رأيي هي مفتاح تلك السورة المباركة، فهذه السورة العظيمة ذكرت آيات الله تبارك وتعالى وحججه البالغة، فكانت هذه الآيات هادية للمؤمن الذي قبل تلك الآيات واهتدى بها وعمل بها، فكانت نورا وهداية وبصيرة، يعني كانت سببا ليس فقط في أن يعلم الحق، ولكن في أن يستيقن هذا الحق وأن يتبينه وأن يكون على بينة من ربه، كما جاء في هذه السورة: قل إني على بينة من ربي. فكانت هذه الآيات من جهة بصائر وحجج بالغة ويقين على قلب من آمن، وهي في المقابل حجة وقاطعة للعذر لكل من كفر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعلها بصائر، والبصائر يعني هي آيات ظاهرة مبصرة، وهي بينات وهي حجة بالغة. فالله تبارك وتعالى أقام البينات والحجج على أعظم أمرين افتتحت بهم السورة، افتتحت بهما سورة المباركة، وهو الكلام عن أن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب الحق وهو الإله الحق. والأمر الثاني هو البعث، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك. وكذلك جاء في السورة آيات بينات وحجة بالغة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. قلنا البصائر هي الآيات البينات وهي الحجة البالغة، فلا عذر لمن عمي بعد ذلك، يعني لمن يعمى بعد هذه البصائر ويبقى في ظلماته ويبقى في ضلاله المبين، فلا عذر له، لأن هذه السورة هي تبين أن الله تبارك وتعالى أقام الحجج البالغة على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تبارك وتعالى صرف الآيات. وتصريف الآيات وتصريف الآيات سيأتي بيانه إن شاء الله هو تنويعها وتكثيرها بحيث يستدل على الأمر الواحد بأكثر من طريق، فيكون ذلك هداية للمستهدي، ويكون حجة على المخالف، ويكون قاطعا لعذره، فلا يصح بعد ذلك أن نأسى على القوم الكافرين. فالله تبارك وتعالى قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، من ربكم، لأن الرب تبارك وتعالى ما كان ليخلق عباده بغير حق، وإنما خلقهم بالحق، لم يخلقهم باطلا ولا لعبا ولا عبثا، ولا يتركهم سدى، لم يتركهم هملا، لا يؤمرون ولا ينهون، ولا بد من يوم الحساب الذي يجزى فيه العباد على أعمالهم. فالرب تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق وخلق الخلق لعبادته ولم يترك الإنسان سدى، ما كان ليترك العبادة بلا هدى، وكذلك ما كان ليترك عباده بلا بينات أو بصائر. فأرسل الله تبارك وتعالى رسله وأيدهم بآيات بينات. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة المباركة هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة، وحتى يتابع معنا الطلاب، هذه الآية رقم 104 من أول 104 إلى الآية 107. هذه الآية في رأيي هي مفتاح تلك السورة المباركة. قال الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم. فقلنا إن كلمة الرب تستعمل كثيرا في أفعال الله، فمن أفعال الله تبارك وتعالى ومن أجل أفعاله هداية الخلق، وهذه البصائر وهذه البينات التي تأتي من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: فمن أبصر فلنفسه. يعني خلونا نلاحظ هذه الآية الجامعة في يعني في تقريبا يعني في منتصف السورة تقريبا، الله سبحانه وتعالى بيّن أنها بصائر، مع كونها بصائر لكن ليس كل من عرضت عليه تلك البصائر يؤمن بها، من الناس من يكفر بها ومن الناس من يزداد كفرا بها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فليس كل من عرضت عليه تلك البصائر أبصرها وقبلها، بل كثير من الناس أعرض عنها وكذب بها وسخر منها واستهزأ منها وممن جاء بها صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إني على بينة من ربي. فهذه السورة جاء فيها آيات بينات بصائر على كل أمر محكم، قطعت كل شبهة فلم تبق عذرا لأحد. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي هذه السورة، مثلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في السورة: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويبين الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع أنه أقام الحجج البينات، وكما قال: قل فلله الحجة البالغة. فهذا أول أمر في هذه الآية المباركة. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية: فمن أبصر فلنفسه. كلمة فمن أبصر فلنفسه، هذا السياق يأتي كثيرا في السور المكية. وسبحان الله، أنا كنت أتدبر كثيرا السور المكية، يعني عدد المؤمنين قليل ومع ذلك هم مستضعفون، ومع ذلك يبين الله تبارك وتعالى غناه عن العالمين، ويبين أن من اهتدى أو آمن فإنما ينفع نفسه. مثلا قال الله عز وجل: من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقال: من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها. كل ذلك جاء في القرآن المكي ليبين الله تبارك وتعالى غناه، حتى لو كفر كل أهل الأرض، كما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فمن أبصر فلنفسه، كلمة فمن أبصر فلنفسه تدل على أن العبد مختار، وأن العبد هو الذي يقبل وهو الذي يرد وهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر. فهذا فيه أصل عظيم في قدر الله تبارك وتعالى، هو أن العبد مسؤول عن فعله، وأنه مختار، وأنه هو الذي يبصر وهو الذي يعمى. فالناس، يا ريت نركز في هذه النقطة تحديدا، الناس إما مبصر، يعني مبصر بنور الله وبوحيه، وإما أعمى. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالإنسان إنما يبصر بقدر اهتدائه بنور الله وهو الوحي. فمن أبصر فلنفسه. الله سبحانه وتعالى قال في نفس السورة: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله تبارك وتعالى بيّن هنا أن الكافر ميت، وأن الله تبارك وتعالى إذا شاء أحياه وجعل له نورا وهو الوحي، وجعل له نورا وهو البصائر وهو البينات التي تجعله على يقين. قال الله عز وجل: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا الذي شرح الله صدره للإسلام جعله على نور، على هدى، على بصيرة، على بينة، جعله على الحق وعنده يقين بهذا الحق، فلا يتذبذب ولا يتردد، ليس عنده ريب، وإنما قلبه مطمئن بالله وبكتاب الله، وقلبه راض بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فليس المعنى هنا فقط أنه على الحق، وإنما المعنى أنه على بينة، يعني أنه مهتد موقن، ليس مذبذبا. لماذا؟ لأن الشيطان، شياطين الإنس والجن، لا يستطيعون بإذن الله تبارك وتعالى إغواء المؤمن الموقن، وإنما يستهدفون المرتاب المتردد. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الإنسان هو الذي يبصر وهو الذي يعمى. فمن أبصر، يعني من قبل هذه الآيات البينات، ومن اهتدى بها، ومن اعتبر بها، فلنفسه، يعني هو ينفع نفسه، لا ينفع رسول الله ولا ينفع الله تبارك وتعالى من باب أولى. وهذه الآيات عظيمة جدا، لأنها تبين أن المؤمن هو الفقير إلى هدى الله، كما جاء في سورة فاطر، وهي سورة عظيمة موضوعها الرئيس هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وبيان البراهين على ذلك، أن الله تبارك وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، وأن ما سوى الله باطل لا يملك ضرا ولا نفعا. ومع ذلك جاء في هذه السورة المباركة، في هذه السورة المباركة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ليعلم كل أحد سواء كان مؤمنا أو كافرا أن إيمانه واهتداءه لنفسه، وأنه لن يبلغ نفع الله فينفعه، ولن يبلغ ضر الله تبارك وتعالى فيضره. فهذا المعنى عظيم جدا ومتكرر كثير جدا في السور المكية خصوصا، مع أن هذه السور قد يبدو للإنسان أن الكلام فيها يكون الترغيب أكثر أو عن محاولة استكثار الاستكثار من المؤمنين. لا، الله سبحانه وتعالى حتى في هذه السورة يبين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. هذا في سورة الزمر. طيب، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يعني من عمي عن هذه البصائر. نلاحظ، شوف كلمة بصائر، سبحان الله، كلمة عظيمة لا تدل فقط على أنها آيات تدل على الحق، وإنما هي كأنك تراها من قوتها، كما قال الله عز وجل نور على نور. لكن مع أن الله سبحانه وتعالى قال نور على نور، إلا أنه قال يهدي الله لنوره من يشاء، مع أنها نور على نور، لكن الله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء. وسيأتي في هذه السورة المباركة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يعني من جاءته الآيات البينات ومع ذلك كفر بها، فإن الله تبارك وتعالى يجعل الرجس عليه، والله تبارك وتعالى يطبع عليه على قلبه، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم، وكما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما سيأتي في هذه السورة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نذرهم في طغيانهم يعمهون، بسبب أنهم جاءتهم الآيات البينات آية بعد آية ومع ذلك كفروا وأعرضوا، فإن الله تبارك وتعالى لا يهديهم سبحانه وتعالى ويجعل عليهم الرجس. قال وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، وهذا يكون عقوبة له، كما قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وكما قال صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال الله عز وجل فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، يعني أيضا على نفسه، يعني من أعرض ومن كذب ومن استهزأ وسخر، كما يأتي في هذه السورة المباركة بيان سنة المكذبين بالآيات، مهما تأتيهم الآيات البينات البصائر فإنهم يكفرون بها ويستهزئون بها ويسخرون منها ومن صاحبها ويكذبون بها. قال وما أنا عليكم بحفيظ، أمر الله نبيه أن يقول لهم ما أنا عليكم بحفيظ، لست حارسا لكم ولست حفيظا على أعمالكم، إنما علي البلاغ. قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، فليس حارسا عليهم وليس وكيلا كذلك عليهم، وهذا سيأتي في الآية المباركة. فالله تبارك وتعالى ذكر حال المؤمن بآيات الله كما في قوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس، وبين الله سبحانه وتعالى أنه صرف الآيات كما قال الله عز وجل، ولكن ستأتي معنا هذه الآية إن شاء الله، يعني نترك التعليق عليها حينما يأتي موضعه إن شاء الله. وبين كذلك الله سبحانه وتعالى حال المكذب، قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فبين الله عز وجل أن هؤلاء يجحدون هذه الآيات، يعني يستكبرون عنها، وهم كما قال يجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهؤلاء عندهم إعراض وعندهم استكبار وعندهم تكذيب. طيب، أيضا في هذه السورة المباركة، احنا قلنا أن هذه السورة هي سورة البصائر، أعظم ما جاء في هذه السورة وهو الذي يعني تكرر في السورة أكثر ما تكرر في السورة هو آيات الله عز وجل، ذكرت آيات الله كثيرا في هذه السورة، وأنا كنت أريد أن أقرأ كل المواضع التي ذكرت فيها الآيات ولكن أكتفي بالأرقام. عشان تعرف كيف نعرف مفاتيح السورة. ومن أخص هذه المفاتيح اسم السورة كما سبق ذكره، ومنها كذلك مطلع السورة وما نزلت السورة تستدل له، كما أن هذه السورة من أعظم ما استدلت له هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو ربنا الحق وهو الإله الحق تبارك وتعالى، وكذلك إقامة البراهين على إبطال عبادة كل من عبد من دون الله، وجاءت تذكر ما كان عليه الكفار من الضلال المبين والظلمات، وجاءت كذلك تثبت البعث، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذه السورة تكرر فيها ذكر لفظ الآيات وتكرر فيها الآيات، وهذا هو معنى التصريف، يعني هي تكررت وتنوعت. لفظ الآيات جاء في الآية رقم 4، والآية طبعا أنا لا أذكرها بالترتيب، لماذا؟ لأني أنا صنفتها أصنافا، منها مثلا ذكر الله حال المكذبين مع الآيات هذا صنف. في صنف آخر وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الآيات. صنف آخر فيه بيان أن هؤلاء استكبروا عن أقصد كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، وأنهم تحسروا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهي أصناف، فلذلك أنا سأذكر أرقام الآيات لتكون منك على بال، وإن كنت أحب صراحة أن أقرأها، لكن خلونا نذكر الأرقام فقط الآن، وسأتي بيانها إن شاء الله أثناء السورة. رقم 4 و45 و46 و47 و50 و60 و67 و80 و90 و95 و100 و109 و115 و130 و137 و155 و146 و197 و198 و118 و119 و120 و131 و118 و118 و119 و120 و137 و118 و119 و120. ربما تجدون من متكررا، لأني صنفت هذه الآيات أصنافا، لأني حينما أطلب دراسة سورة من القرآن أكرر قراءتها كثيرا جدا جدا، وأستمع إليها كثيرا جدا، وأحاول أن أصل إلى الأمور التي تكرر ذكرها والأمور التي أقيمت عليها البينات. فأعظم ما أقيمت عليه البينات هو أمران ذكر في هذه السورة المباركة في بدايتها، وهو أن الله تبارك وتعالى وحده هو رب الحق، فهو كذلك الإله الحق وحده. والأمر الثاني البعث، وكل حجة جاءت في هذه السورة المباركة هي حجة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن وأنه منزل من عند الله. ولو نظرت في هذه السورة ستجد أن القصة الوحيدة التي ذكرت في السورة هي قصة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام هو الذي ينتسب إليه العرب وينتسب إليه اليهود والنصارى، والله تبارك وتعالى بيّن أن إبراهيم عليه السلام حكم على قومه بأنهم في ضلال مبين، وأنه حاج أباه وقومه. الله تبارك وتعالى قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فبين الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وبين الله عز وجل أن إبراهيم حكم على أبيه وقومه الذين اتخذوا الأصنام وكانوا يعبدون الكواكب ويصورون لها أصناما. وهذه الآيات فيها إبطال لعبادة الأصنام ولعبادة الكواكب. فإبراهيم عليه السلام الذي يدعي العرب أنهم على ملته هو بريء من هذه الملة، بل هو الذي خاصم أباه وقومه وتبرأ منهم ومن عبادتهم وحكم عليهم أنهم في ضلال مبين. فهذا يدل على أن كل من اتخذ الأصنام آلهة أو اتخذ إلها من دون الله عموما فهو في ضلال مبين. وكل ما جاء في هذه القصة هو يبين حجة الله تبارك وتعالى التي آتاها إبراهيم على قومه، وهي نفس الحجة التي آتاها الله تبارك وهي نفس الحجة التي آتاها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على قومه. فحتى النبأ الذي جاء في هذه السورة هو له صلة عظيمة بما نزلت له السورة، وهي البينات والبصائر والحجج البالغة على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في هذه السورة كما ذكرنا لكم المثل، المثل المضروب في هذه السورة: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سبحان الله، يعني إذا تدبرت في الأمثال المضروبة والأنباء المذكور والبصائر والأدلة ستجد أنها جميعا ترجع إلى ما نزلت له هذه السورة المباركة، وهي الحجج والبالغة والآيات البينات والبصائر على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن من كذب به فهو معرض وهو مستكبر، ولا يمكن أن يكون الشأن في أن هذه الآية ليست بالغة ليست قوية، بل هي آية عظيمة سماها الله تبارك وتعالى بصائر، فهي هدى للمؤمن الذي يطلب الهدى ويريد الحق، وهي حجة قاطعة لعذر الكافر المعرض. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأولئك الذين يريدون منه أن يرتد عن دينه وأن يصرفوه عن دينه، قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هل يمكن بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى لإخلاص العبادة وللدين الحق وبين هذا الحق، هل يمكن أن نرجع، هل يمكن أن ندعو من دون الله نعبد ما لا ينفع ولا يضر ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله؟ هل يمكن أن نرتد عن هذا الدين بعد إذ هدانا الله تبارك وتعالى له؟ الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهذا تعريض بالمشركين أن الشياطين هي التي استهوته، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في السورة المباركة لما يقول الله تبارك وتعالى يا معشر، قال الله سبحانه وتعالى في السورة يا معشر الجن قد استكثرتم، قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا إلى آخر الآيات. فربنا تبارك وتعالى هنا يبين حال الكافر المشرك كما قال ومن يشرك بالله فكما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق، هذا في سورة الحج، في هذه السورة المباركة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها حال المؤمن، قال الله عز وجل حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكما جاء في سورة الزمر، الزمر يبين الفرق بين المخلص الموحد وبين المشرك، قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. المهم إذا تدبرنا في هذه السورة المباركة سنجد أنها سورة الآيات البينات على أن ما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. خلونا نسمع أمر آخر جاء في هذه السورة المباركة وهو تصريف الآيات. تصريف الآيات هو اختلافها وتنويعها على الأمر الواحد، يعني أن الله تبارك وتعالى يبين الأمر الواحد بأكثر من طريق، وهذه الأمثلة تختلف في القرب والبعد، يعني الحجج كثيرة والغاية واحدة. الأمر المستدل له مثلا، نضرب مثالا البعث، الله سبحانه وتعالى قد يستدل على قدرته على البعث وعلى إحياء الموتى، مثلا بإحياء الأرض بعد موتها. هذا جاء مثلا في سور كثيرة جدا جدا، كما جاء مثلا في سورة الأعراف، وستأتي معنا هذه السورة المباركة، وهي أيضا قريبة من، يعني فيها شيء من مقاصد هذه السورة التي نحن فيها، وهي سورة الأنعام. مثلا في السورة المباركة الله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. والله سبحانه وتعالى يستدل على إخراج الموتى على أو على إحياء الموتى بمثل هذه الحجة. في موضع آخر الله سبحانه وتعالى يستدل بالمبدأ على المعاد: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني أنتم تعلمون أن الله خلقكم، كما قال الرجل الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته. وقال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذه حجة أخرى على قدرة الله على البعث. أيضا في حجة أخرى يعني مختلفة، وهي أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله يعني أطوارا. الله سبحانه وتعالى يذكر مثلا في سورة المؤمنون، يذكر الله تبارك وتعالى أطوار خلق الإنسان، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فمعنى تصريف الآيات هو أن تتنوع الآيات لبيان أمر واحد بخلاف تفصيل الآيات. تفصيل الآيات هذا أمر آخر سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الله ذكر أنه يصرف الآيات وأنه يفصل الآيات وأنه يبين الآيات، وكل ذلك هو من البيان وكل ذلك من حجة الله تبارك وتعالى البالغة. فهذه الآيات تتنوع وتختلف في مدى قربها من فهم السامع، وكذلك تختلف الآيات في مثلا الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول لقوم يعلمون وأحيانا يقول لقوم يفقهون، إذا كانت الآية تحتاج إلى تدبر أكثر، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فكل آية صرفها الله تبارك وتعالى هي حجة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة أخرى للآية التي قلت لكم إني أرى أنها مفتاح هذه السورة المباركة. قال الله عز وجل: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، أو أولا وما أنا عليكم بحفيظ تكلمنا عنها، وهذا أمر علمه الله نبيه كثيرا جدا في القرآن: ليس عليك هداهم، وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي قراءة: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وجاء في هذه السورة المباركة أيضا تعليم الله تبارك وتعالى لرسوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من المرسلين. فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بين الله عز وجل أنه لو شاء لجمعهم على الهدى، جعل أمرهم جميعا على هذا الهدى لم يختلفوا فيه، ولكنه سبحانه وتعالى جعل الإنسان اختيارا وقدرة لكل وجهة هو موليها، فكل إنسان يختار لمن شاء منكم أن يستقيم، من بصرف لنفسه ومن عمي فعليها. فربنا هنا علم نبيه أن الأنبياء كذلك جاءوا بآيات بينات، مع ذلك كذبوا وسخر منهم من سخر واستهزأ منهم من استهزأ. وبين الله سبحانه وتعالى أنه علم نبيه ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا يقول له إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني آية ملزمة تجدهم يعني توجب عليهم الإيمان، ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على هدى فلا تكونن من الجاهلين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر تصريف الآيات، وتصريف الآيات كما قلنا تنويعها. وسبحان الله، يعني أنا أريد منك أن تتدبر في هذا الموضع في هذه الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك نصرف الآيات. قلنا إن التصريف معناه تكثير الأدلة والبراهين وتنويعها، يعني تنويع الآيات على الأمر الواحد. يأتي أمر واحد مثلا وهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يصرف فيه الآيات. كيف؟ نفس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم آية على صدقه، وأخلاقه قبل أن يوحى إليه على هي حجة على صدقه. لذلك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في لما قال الله عز وجل وأمر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا وقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، وفي رواية ما جربنا عليك إلا الصدق، أو ما جربنا عليك إلا صدقا، يعني أنت مصدق عندنا، مع أنه نبأهم بأمر غريب لأنهم كانوا في حرم آمن، فكيف يغير عليهم الناس ومع ذلك سيصدقون؟ قال ما جربنا عليك إلا صدقا، قال فإني نذير لكم، هذه حجة وهي صدق قبل النبوة، هذه آية أخرى. طيب من صدقه نفس هذا القرآن، ومن صدقه شقاق القمر، وآيات كثيرة جدا. فهذا اسم تصريف الآيات، وهو تنويعها وتكثيرها. طيب مع ذلك ربنا قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. سبحان الله، كيف تكون الآية الواحدة هدى لقوم وضلالا على قوم؟ لأن الله سبحانه وتعالى، يعني معنى هذه الآية أن الله يصرف الآيات، يذكر آيات كثيرة وينوعها، فليقول الكفار درست، وفي قراءة درست، يعني في عندنا ثلاث قراءات درست ودرست ودرست. وخلاصة هذا أن الكفار يقولون إن محمد تدارس العلم مع أهل الكتاب فوصل إلى ما وصل إليه من هذا العلم، يعني أنه تعلم هذا الذي يتكلم به عن طريق المدرسة، مع أن هذا كان ينبغي أن يكون آية بينة لهم. هو رجل لا يقرأ ولا يكتب ولا يكتب، وهو في أمة، وهو في الأميين، يعني الذين لم ينزل عليهم كتاب يقرؤون، ومع ذلك يأتي بهذا الكتاب العظيم، هذا الوحي العظيم الذي فيه الآيات البينات والأنباء وأنباء الصدق. واضح؟ فخلونا نرجع مرة أخرى لفائدة مهمة في مسألة تصريف الآيات. أيضا من تصريف الآيات في على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب عرفوا أنه الحق، وشهد منهم من شهد بأنه على الحق، مثل عبد الله بن سلام من دخل في دين الإسلام من اليهود والنصارى. طيب نرجع مرة أخرى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني تصريف الآيات هو يجعل المستمع يعلم أن هذا النبي على حق أو على علم، فيقول الكافر اللي هم الذين كفروا بآيات الله ويستهزئون بها يقولون درست، أنت دارس هذا العلم مع أهل الكتاب فلذلك وصلت إليه. طيب هؤلاء بسبب كفرهم بالآيات تكون هذه الآيات حجة عليهم وليست هدى بسبب كفرهم، فالله سبحانه وتعالى أضلهم بهذه الآيات، كما قال الله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني نفس هذا القرآن هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله، يكون القرآن هدى لقوم الذين آمنوا به ويكون عمى على قوم، وكما قال سبحانه وتعالى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وموسى عليه السلام قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فعقوبة على تعنت هؤلاء كما سيأتي في السورة ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعقوبة على كفر هؤلاء وإعراضهم فإن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن الإيمان، كما سيأتي في السورة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحق، جاءهم الحق وجاءتهم الآيات البينات، والله سبحانه وتعالى قلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. من الذين يقولون درست؟ الكفار الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالله صرف الآيات ليقولوا درست، يعني أن هذا من إضلال الله تبارك وتعالى لهم بسبب تكذيبهم وبسبب استهزائهم وبسبب سخريتهم، وهذا سيأتي في السورة أنه عقوبة من الله. طيب، نفس هذه الآيات التي كانت سببا في أن يزداد كفر هؤلاء كانت هدى ونورا للذين يعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال هنا: ولنبينه لقوم يعلمون، أن هذا التصريف كان سبيلا لبيان لمن آمن واهتدى، فكان يقينا وزيادة في اليقين. جاء أيضا هذا المعنى في سورة فصلت، كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وجاء أيضا في سورة المدثر الله تبارك وتعالى لما قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. خلينا نقرأ الآية من الأول في هذه الآية العظيمة التي تبين أن الله تبارك وتعالى يهدي ويضل بنفس الشيء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سبحان الله، نفس الآية الواحدة تكون هدى ويقينا وإيمانا على قوم وتكون عما وضلالا على قوم آخرين. والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فهذه الآية العظيمة بين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنه صرف الآيات وليقولوا درست، يعني هؤلاء الكفار، ونفس هذه الآيات تكون بيانا لقوم يعلمون. ثم أمر نبيه: اتبع ما أوحي إليك من ربك، وإن أعرض عنك من أعرض، وإن كفر بك من كفر، وإن استهزأ بك من يستهزئ، وإن سخر منك من يسخر، أنت اتبع ما أوحي إليك، استقم كما أمرت ومن تاب معك. فربنا يأمر نبيه أن يستقيم هو، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. لا إله إلا هو، الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة من أخص ما نزلت له أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل من عبد من سوى الله فقد وأن كل من عبد سوى الله فقد عبد بالباطل. وأعرض عن المشركين، ربنا تبارك وتعالى أمر نبيه أن يعرض عنهم. خلاص، أنت بينت لهم الحق وأقمت عليهم الحجة، فأعرض عنهم. ثم قال: ولو شاء الله ما أشركوا. وهذا من أخص ما نزلت له السورة، أن الله تبارك وتعالى لو شاء لجمعهم على الهدى، لو شاء الله ما أشركوا، والله سبحانه وتعالى لو شاء ربك ما فعلوه. فهؤلاء كفروا بمشيئة الله، كما أنهم أيضا لن يؤمنوا إلا بمشيئة الله، كما يأتي في السورة أيضا. قال الله عز وجل: لأن الكفار كانوا يظنون أن الإيمان قرار بأيديهم، فاكرين أنه عندهم مفتاح كده، أول ما يفتحوا المفتاح يؤمنوا. فهم قالوا، قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنت جئتنا بآية بينة من الآيات التي نقترحها فسنؤمن بك. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول: إنما الآيات عند الله. قال الله عز وجل: قل إنما الآيات عند الله، أنا لست أنا الذي يأتي بالآيات، إنما الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الآيات ويأتي بها كما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وله الحجة البالغة. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: قد تأتي هذه الآيات ولا يؤمنون. وفي قراءات أخرى في هذه الستة إن شاء الله. طيب، إذا جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا، هل انتهى الأمر؟ لا طبعا لم ينتهي الأمر. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة. يعني من جاءته الآيات البينات، خصوصا الآيات التي اقترحها، يعني إذا جاءته آيات بينات اقترحها هو وجاءته ثم كفر بعدها، فإن الله تبارك وتعالى يصرف قلبه عن الإيمان، كما قال الله عز وجل في أصحاب المائدة، سورة في الذين اقترحوا آية المائدة هم الحواريون، قال الله عز وجل: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فربنا تبارك وتعالى يبين أنه لم يجب هذه الاقتراحات من أولئك المشركين، كما سيأتي في السورة المباركة لما قالوا: لولا أنزل عليه ملك، يعني يريد لو ينزل بقى معه ملك يكون، يعني يكون نذيرا معه يشهد له بصدقه ملك راق. وقبل ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني لو ينزل معه ملك يكون معه نذيرا. قال الله عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني ينزل هذا الملك عليهم بالعذاب ثم لا ينظرون لا يمهلون. فبين الله عز وجل أن عدم إجابة هذه الآيات وخير لهم، لأن الملائكة لا تنزل إلا بالحق كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم أقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنوا بها، يعني هم يظنون أن الإيمان قرار بأيديهم. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قد تأتيهم ولا يؤمنون. طب ماذا سيحصل بعد ذلك إذا جاءتهم ولم يؤمنوا؟ قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا، أريد منك أن تركز في هذه الآية العظيمة التي لا أرى مثلها في القرآن، لا أرى في القرآن آية تبين أن الإيمان بالآيات إنما هو بمشيئة الله مهما كانت الآية كبيرة أعظم من هذه الآية. شوف كذا، ركز معي. قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا، يعني خلينا نركز في كل أمر. أولا الملائكة هم اقترحوا نزول الملائكة، وكلمهم الموتى يعني أخبرهم الموتى بأن البعث حق وأن هناك بعث وحساب وجزاء، يعني الموتى أنفسهم كلموا هؤلاء، تمام. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، يعني رأوا الغيب، رأوا الجنة والنار، رأوا كل ما نبأهم به النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك آية أعظم من هذه الآيات؟ ومع ذلك قال الله عز وجل: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يجهلون يعتدون اعتداء منهم وسخرية واستهزاء، فهم يظنون أن الإيمان قرار بأيديهم، أول ما يريدون أن يؤمنوا خلاص سندخل في الإيمان. لا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومن هذا استهزاؤهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور المهمة التي أريد أن أبينها في هذه السورة المباركة، صراحة عندي يعني كلام كثير عن هذه السورة، يعني أحتاج أن يكون توطئة قبل أن ندخل في القراءة حتى تلاحظ هذه الأمور أثناء السورة. أولا، هذه السورة في رأيي ليست إنذارا للمشركين، وإنما يعني ليس هذا أعظم ما في السورة، وإنما أعظم ما في السورة أنها إعلام من الله تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين أن جماعة من الكفار لن يؤمنوا بآيات الله، وأن الله تبارك وتعالى جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر، جعل الله سبحانه وتعالى في آذانهم وقرا، وهؤلاء إذا رأوا كل آية لن يؤمنوا بها، يعني لو رأوا كل الآيات لن يؤمنوا بها. لماذا؟ عقوبة على استهزائهم واستكبارهم. إذن مثلا سورة يونس فيها يعني بيان، فيها إنذار لقريش، لذلك ذكرت فرعون الذي لم يؤمن إلا في الوقت الذي لا ينفعه فيه إيمانه، وقال الله عز وجل له الآن وقد عصيت قبل، يعني الآن بعدما عاينت العذاب وعاينت الموت وحضرك الموت لن يقبل إيمانك. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى قوم يونس لما آمنوا نفعهم إيمانهم، والله سبحانه وتعالى قبل إيمانهم، فكانت سورة يونس إنذارا لهؤلاء بأنه يجب أن تؤمنوا قبل الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان. إنما سورة الأنعام التي بين أيدينا ففي رأيي أنها ليست كسورة يونس في هذا الأمر، بل هي إعلام بجماعة من الكفار كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بآيات الله وسخروا منها، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وقال الله عز وجل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يعني هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعلمهم أن العذاب نازل بهم. وعندي شواهد كثيرة جدا تدل على هذا الأمر، وهو أن هذه السورة اختصت بالكلام عمن كفر بآيات الله وأنه لن يؤمن بها، وأنه عوقب بأنه لو رأى كل آية لن يؤمن. قال الله سبحانه وتعالى أصلا في مطلع السورة، مطلع السورة نفسه يدل على هذا الأمر، قال الله عز وجل أولا قال ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، وقال ثم أنتم تمترون، ثم قال الله سبحانه وتعالى ركزوا بقى في هذا المفتاح المهم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني هذا دأبهم مهما جاءتهم الآيات من ربهم فإنهم معرضون عنها. ثم حكم الله عليهم هذا الحكم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهذا إعلام بأمرين، بأن هؤلاء كلما جاءتهم آية كذبوا بها، وأنهم سيأتيهم هذا العذاب سينزل بهم. ثم تأتي السورة المباركة لتستدل على هذا الأمر كثيرا، منها مثلا قول الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، تمام، هذا من الحجج. أيضا من الحجج قول الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ومنها قول الله عز وجل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، ومنها قول الله تبارك وتعالى في آخر السورة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيضا من الشواهد قول الله عز وجل وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، وقال الله عز وجل أيضا وليقولوا درست كما سبق معنا وبينا ذلك، وقال الله عز وجل سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذه هي العقوبة أنهم لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق لم يؤمنوا فعوقبوا. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم لم تنفعهم الآيات ولن تنفعهم، مثلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر إلى آخر الآيات. أيضا ذكر الله خوضهم في الآيات وذكر أنهم ينهون عنه وينأون عنه، وذكر الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يبين سبيل المجرمين، يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل المجرمين وهم المجرمون الذين كذبوا بآيات الله. قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة ولتستبين سبيلا، يعني لتستبين أنت محمد سبيل المجرمين، يعني يعلم الله تبارك وتعالى رسوله سبيل هؤلاء، وكذلك يعلمه سنة الله معهم وأنه يهلكهم كما أهلك من كان قبلهم، كما قال الله عز وجل أن يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال أيضا في نفس هذا السياق قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكل هذا إعلام من الله تبارك وتعالى وتعليم لرسوله صلى الله عليه وسلم سبيل هؤلاء المجرمين. وسبيلهم خصوصا تجاه آيات الله. وجاءت آيات كثيرة جدا تبين حسرتهم في الآخرة، تبين حسرتهم مثلا على الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فبين الله عز وجل حسرة هؤلاء التي ستقع بهم حتما، بين كذلك حسرتهم أنهم كذبوا بآيات الله. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون إلى آخر الآيات. يعني أن هؤلاء شأنهم التكذيب بآيات الله مهما جاءهم. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا تكذيبهم بالبعث، وذكر ندمهم على ذلك ذكر حسرتهم يوم القيامة. قال الله عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون إلى آخر الآيات. فهذه السورة المباركة هي تبين أن من الكفار من جعل الله تبارك وتعالى يعني جعل الله سبحانه وتعالى على قلبه أكنه أن يفقه هذا القرآن، يعني لن يفقهه فهو مصروف عنه، وجعل كذلك في أذنه وقرا وإذا رأى وإن يرى كل آية لن يؤمن بها. فهؤلاء الحديث عنهم في السورة كثير، هم الظالمون الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والله أعلم بالظالمين. فكما أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من اختارهم لقبول رسالة الإسلام ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الشاكرون، لأن جماعة من الكفار كانوا كانوا يصرفون الناس، أرادوا أن يصرفوا الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن الذين اتبعوه هم الأرذلون، يعني بلال وخباب وصهيب وهؤلاء في نظر أولئك الكفار هم أرذلون، يعني هم ليسوا من الأشراف. فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هل ممكن يكون ربنا اختار أولئك اللي هم بالنسبة لنا رعاع وأوباش، وهذا لفظ موجود في بعض الأحاديث، أو شاب أو أوباش، إن هم دول أراذل القوم، هل ممكن ربنا يختار هؤلاء لدينه إن كان حقا ويتركنا نحن؟ قال الله تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. لماذا أجاب الله تبارك وتعالى ودافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المستضعفون الذين كان يحقرهم كبراء قريش، ماذا دافع الله عنهم؟ قال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين. سبحان الله، آية عظيمة جدا. وسيأتي نظير هذه الآية في سورة هود لما قال نوح: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما في أنفسهم، ولاحظوا أنه استعمل كلمة أنفس وليس نفوس لأن كان العدد قليل، الذين أمنوا معه كانوا قليلا، فقال الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، إذا قلت إن هؤلاء ليسوا على خير إني إذا لمن الظالمين. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى كما اختار جماعة ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كذلك بيّن أن من الكفار من لا يؤمن ولو جاءته كل آية، وهؤلاء هم الظالمون. كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، والله أعلم بالظالمين. أولئك هم الظالمون، كما أن الصحابة الكرام الذين آمنوا وسبقوا إلى الإيمان هم الشاكرون. والله سبحانه وتعالى، نركز بقى في هذه الفائدة المهمة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن أولئك لن يؤمنوا ولو رأوا كل آية، ذكر كذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرتدوا عن دينهم، جاءت في هذه السورة، جاءت في قول الله تبارك وتعالى: قل أندعو من الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وهذا تيئيس للكفار في أن يرتد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يرتد من آمن معه من صحابته الكرام. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في أيضا في هذا السياق في بيان أن الله سبحانه وتعالى لما بيّن أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم كفر به قال الله سبحانه وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء الذين نتحدث عنهم الذين تأتيهم الآيات ويكفرون بها فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني إذا كان يعني من قومك من كفر بها ولن يؤمن فالله سبحانه وتعالى اختار لك أصحابا يؤمنون بهذا الوحي. في الواقع عندي أسئلة كثيرة جدا تبين أن هذه السورة نزلت إعلاما من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن من الكفار من لا يؤمن لو جاءته كل آية، وأن الله تبارك وتعالى سينزل بهم هذا العذاب في الدنيا والآخرة، وعذاب الدنيا كما حصل لهم في بدر مثلا، وكذلك العذاب يلحقهم في الآخرة، فهي إعلام فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والله سبحانه وتعالى قال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فهذا هو الرجس، لأن ربنا تبارك وتعالى قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يعني الله سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء الذين جاءتهم الآيات البينات، كلما جاءتهم كفروا بها عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنهم لن يؤمنوا ولو رأوا كل آية. فإذا هذه السورة المباركة ذكرت كثيرا هذه الآيات البينات، وأنا صراحة كنت أريد أن يعني أذكر أمورا أخرى عن السورة، لا أدري هل نجعل هذه الأمور في موضعها من السورة، يعني كنت أريد أن أنا أفتح أكثر من باب في الكلام عن سورة الأنعام وعن آيات السورة. طيب خلونا نتكلم عن أمر آخر في السورة. بسم الله. طبعا من السورة مكية، ذكر أنها نزلت جملة واحدة، ويعني الأثر الوارد في ذلك ليس صحيحا من جهة الثبوت، جهة الإسناد لا يثبت. وذكر كذلك أنها يجب أن يصلى بها في ركعة، يعني لأنها نزلت جملة واحدة كذلك يجب أن تقرأ مرة واحدة جملة واحدة، ويجب أن يصلى بها في ركعة واحدة، وكل هذا لا يثبت. يعني لم يثبت من جهة الإسناد أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، يعني الإسناد صحح بعض أهل العلم لكنه في رأيي ليس صحيحا. وذكر كذلك أنها يجب أن يقرأ بها في ركعة واحدة وأن تقرأ جملة واحدة، يعني لا يصح أنك أنت تجزئها، وهذا أيضا لا يثبت. طبعا عدد الآيات اختلف في عدد الآيات بعض المصاحف، يعني باختلاف المصاحف وباختلاف الفواصل الآيات، منهم من جعلها 167، منهم من جعلها 165، ومنهم من جعلها 164. من الأمور العظيمة جدا في هذه السورة أنها تذكر الضلال المبين والظلمات التي كان عليها المشركون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام، ويعني قول الله تبارك وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها إلى آخر الآيات. وكلمة جهل هنا ليس معناها عدم العلم فقط، وإنما معناها كذلك الاعتداء والظلم والافتراء الذي كانوا عليه، سواء في الشرك الإشراك بالله أو في الابتداع في الدين، حرموا ما أحل الله، وكذلك العادات الجاهلية أنهم قتلوا أولادهم سفها وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وخرقوا لله تبارك وتعالى بنين وبنات بغير علم. فهذه السورة المباركة تكلمت كثيرا عما كان عليه أهل الجاهلية من الإشراك بالله والابتداع في الدين. أيضا هذه السورة فيها أمر مهم رأيت بعض طلبة العلم قد نبه عليه في سورة في ملتقى أهل التفسير، وأعجبني هذا التنبيه، ولما تتبعت هذا التنبيه وجدته حسنا. وهو يعني هذا الطالب ماذا قال؟ قال إن سورة الأنعام فيها إحالات كثيرة، يعني مثلا تأتي سورة من السور تذكر أنه نزل علينا أمر معين، وتكون سورة الأنعام هي التي نزل فيها هذا الأمر. هذا الطالب جزاه الله خيرا لفت نظري إلى هذه الفائدة، والله لا أعرف اسمه، لأني لما قرأت هذه الفائدة كان عليها ردود كثيرة، فأظن أننا لم أضبط اسم هذا الطالب، لكن أرجو أن يجزيه الله خيرا لأنه نبه على تلك الفائدة. هو لما نبه على تلك الفائدة أنا اهتممت بها وجمعت لها شواهد يعني أخرى مع الشواهد التي ذكرها. ما هي الفائدة؟ الفائدة باختصار أن سورة الأنعام عليها إحالات كثيرة. يعني نضرب مثالا، قال الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. خلينا نأتي بالآية. قال الله سبحانه وتعالى: نعم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى آخر الآيات. لو احنا نظرنا في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فنلاحظ أن ما ذكر في سورة النساء كان بيانه هنا في سورة الأنعام، أو يعني ما يمكن أن نسميه بالإحالة. طيب أيضا في سورة النحل ربنا سبحانه وتعالى قال، هذه الأمثلة ذكرها الأخ الذي نقلت عنه هذه الفائدة، في سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك. خلونا نأتي بالآية. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله، نعم، نعم، قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما قصصنا عليك من قبل، أين قصه الله سبحانه وتعالى؟ قصه في سورة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. نعم، قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. فهذه إحالة أخرى بين الله أنه قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين قص عليه؟ في سورة الأنعام. أيضا من الإحالات، لا أذكر صراحة هل هذه ذكرها الأخ أو أنا أتيت بها من دراستي للسورة، لكن أرجو إن كان هو ذكرها يعني أكون أنا أحلت إليه، نعتبر هو اللي ذكرها، لأن أيضا في أمور أنا اجتهدت فيها فلا أريد أن أحملها له. فهذه الفائدة أظن إن هو اللي ذكرها في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكون آسف. لازم نأتي بالآية كاملة. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أي الله فاعبد وكن من الشاكرين. أين أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلي وهم رسل الله وأنبياؤه عليهم السلام، أين أوحي إليهم أنهم لو أشركوا لحبط عملهم؟ قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا كأنه تفسير وبيان وإحالة، يعني هذه هي الإحالة التي جاءت في سورة الزمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد، يعني تبدو أن هذه هي الإحالة. أيضا من الإحالات مثلا التي يمكن، نعم، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، جاء هذا في سورة الأنعام في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قد تكون هذه أيضا من الإحالات. وفي إحالات، يعني في إحالة ظهرت لي، يعني في أكثر من أمر ظهر لي، منها مثلا في سورة فاطر. في سورة فاطر الله تبارك وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، في سورة فاطر في آخر السورة، يعني في أواخر السورة، قال الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. أين أقسموا هذا القسم؟ أنا وجدت هذا القسم في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى في أواخر السورة وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وهذا أيضا يؤيد أن هذه السورة نزلت لمن كذبوا بآيات الله وصدفوا عنها، والصد معناه شدة الإعراض، شدة الإعراض، كما قال وهم ينهون عنه وينأون عنه، لا يقبلونه، لا يطيقونه، واضح؟ فهذه أيضا تصلح أن تكون من الإحالات. ومنها أيضا، يعني في إحالات كثيرة جاءت في سورة النحل، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، جاء بيانه في سورة الأنعام أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. في الواقع أن هذه الفائدة أراها فائدة نفيسة جدا، جزا الله خيرا من نبه عليها وفتح لي، يعني فتح بها لي بابا في أن أهتم بهذا الأمر. أيضا إذا نظرنا مثلا في سورة الجن، يعني إذا نظرنا في سورة الجن سنرى أن الآيات التي قال الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي بالرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى آخر الآيات. نحن إذا تدبرنا أيضا في سورة الأنعام سنجد أن هذا الأمر الذي ذكر في سورة الجن جاء بيانه في سورة الأنعام، جاء بينا جدا. لماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا ما الذي كان عليه المشركون، إن هم المشركون كذلك يعني من الجن والإنس وهم شياطين الجن والإنس، فهؤلاء بيّن الله سبحانه وتعالى افتراءهم عليه في هذه الآية العظيمة اللي هي الآية رقم 100 من سورة الأنعام، وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أم في الآية الأخرى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. بعض أهل العلم يفسر هذه الآية بآية سورة الجن، وهي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أيضا من الآيات البينات على هذا الأمر أن ما جاء في سورة هود جاء أيضا في سورة الأنعام في ذكر نوح عليه السلام أن قومه قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بالي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كل هذا السياق الذي ذكر عن نوح عليه السلام ومن آمن معه والكفار من قوم نوح الذين سخروا منه وسخروا من أتباعه كل هذا جاء بعينه في سورة الأنعام في الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المستضعفين من أصحابه الذين كان يحقرهم المشركون، والله تبارك وتعالى دافع عنهم ونصرهم وأثنى عليهم وأمر نبيه أن يصبر نفسه معهم ونهاه أن يطردهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في سورة الشعراء قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني قريب من هذا المعنى. فهذه الفائدة هي فائدة مهمة جدا، وهي أن سورة الأنعام جاءت مبينة لكثير مما أجمل في مواضع أخرى. طيب خلينا نجعل بعد ذلك الفوائد في مواضعها، لأني أطلت عليكم في هذه المقدمة، سبحان الله كنت أعدت لكم يعني مقدمة طويلة أكثر من 20 صفحة، لكن ممكن نجعل كل فائدة في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونبدأ بإذن الله في هذه السورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بركات من عنده وأن يعلمنا وأن يهدينا، فإنه لا يدرك خير إلا من الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما أتذكر قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وقال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدي وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى، مهما كان الإنسان ذكيا مهما كانت الحجج قوية فإنه لن يهتدي بها إلا بهدى الله تبارك وتعالى. ابن تيمية رحمه الله كان له كلمة جميلة جدا يقول ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أقول يا معلم إبراهيم علمني أو يا معلم آدم علمني. وكان يقول لصاحبه لما أوصاه بعدما أوصاه بالكتب وبالعلوم النافعة ماذا قال له؟ ثم أعلم أن من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني كلما بلغتك آية اهتديت بها، من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعمى الله قلبه فلن تزيده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره. طيب زاهر معنا؟ زاهر نعم يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل زاهر اقرأ من أول صفحة 7 اللي هي من أول الكلام عن السورة، تفضل. السلام عليكم. سورة الأنعام. أسماء السورة. سميت هذه السورة الكريمة سورة الأنعام، فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فضائل السورة وخصائصها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. نعم طبعا سورة الأنعام جاء ذكر الأنعام في هذه السورة في أكثر من موضع، عنه ذكر في مواضع أخرى من سور لفظ الأنعام، لكن لم يأتي التفصيل فيها في أي سورة كما جاء في هذه السورة المباركة. بالنسبة لهذا الأثر اللي هو قول ابن عباس نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. قلنا أن هذا الأثر ضعيف وإن كان صححه بعض أهل العلم، لكن هو في علمي أنه لا يثبت. لكن هل معنى أنه لم يثبت أنها لم تنزل جملة واحدة؟ الله أعلم، يعني ليس عندنا ما ينفي ذلك، ليس عندنا ما ينفي أنها نزلت جملة واحدة، لكن ما يثبت أنها نزلت جملة واحدة هذا فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. بيان المكي والمدني. سورة الأنعام مكية وقد نقل الإجماع على ذلك بعض المفسرين. مقاصد السورة: من أهم مقاصد سورة الأنعام أولا ترسيخ العقيدة وتعريف الناس بربهم وتعبيدهم له وإقامة الأدلة على وحدانية الله وصدق رسوله وعلى اليوم الآخر. ثانيا محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور ودحض شبههم. موضوعات سورة الأنعام. لا، قبل أن نبدأ كلمة مقاصد يا شباب ما معناها؟ كلمة مقاصد يعني ما الذي نزلت السورة، ما الذي نزلت السورة له؟ كيف أعرف ذلك؟ ده سؤال مهم. يعني بعض الشباب أحيانا يسألني سؤال صراحة الجواب عنه صعب، يعني يسأل يقول يعني أرجو أن تفهموا هذا الكلام في موضعي، يعني هو أحيانا يعني يسعده أو يفرح بتناولي لبعض الآيات أو السور، فيقول لي كيف أصل إلى ذلك أو ما هي الوسائل التي تتخذها لهذا الأمر. فالجواب على هذا السؤال صعب جدا. لماذا؟ إن في أكثر من شيء، وفي يعني أحيانا الإنسان يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في أمر ما مثلا، فيكون هذا نتيجة، طبعا كل ذلك من فضل الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، لكن يكون ذلك نتيجة إلى سنوات طويلة جدا. فذكر الأسباب هنا هو مجرد يعني مجرد مقدمة، لكن أنا أشوف أن من أهم الأمور في ذلك الإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى والإكثار من استهدائه. الإنسان يكثر جدا من أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعلمه هذا الكتاب العظيم الذي هو أشرف العلم وأعلى العلم وخير العلم وأنفع العلم، وهو أولى العلوم التي يجتهد فيها. والأمر الثاني أن يتخذ الأسباب بقدر ما يستطيع منها، الإكثار من الاستماع إلى السورة، الإكثار من القراءة للمفسرين الكبار، الإكثار من القراءة للمحققين عموما أئمة العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك يعني الإمام البخاري وحتى الطبقة المتأخرة كالإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وغير هؤلاء من الأئمة مثلا المحققين مثل الأئمة كابن كثير وابن القيم وابن رجب الحنبلي. كان الإكثار من القراءة لهؤلاء، لأن مستوى الطالب يا شباب بيعلو بما يستمع وبما يقرأ، لأن عقل الإنسان بيتشكل هكذا. فلو واحد مثلا عاش على المتون والمختصرات والأبحاث المعاصرة لا شك أنه يضعف، يعني يضعف لا يزيد، إنما يزيد الإنسان بالقراءة للمحققين الكبار والإكثار من الاستماع لمن يدقق في العلم. الإمام الشافعي له قاعدة جميلة جدا يقول من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. يعني لو كل واحد يريد أن يعرف النتيجة النهائية ويعرف يعني يكون سطحيا في تناول المسائل، فمن سيدخل في هذه الدقائق؟ فالشاهد أن أنت بقدر ما تستعين بالله من جهة، وبقدر ما تتخذ بالأسباب تتعلم لسان العرب وتكثر القراءة للمحققين وتكثر القراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة وفي أقوال الصحابة وفي تراث أهل العلم الحقيقيين في كتب التفسير المهمة التي يعني تدقق في المعاني كتفسير الطبري وكذلك تفسير ابن تيمية وتفسير ابن القيم وتفسير ابن كثير وكذلك مثلا تفسير الشنقيطي، تفسير الطاهر بن عاشور، تفسير السعدي وغير ذلك من التفاسير. أرجو أنه بذلك ستعتاد على الانتباه إلى أمور لم تكن تنتبه إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بركات من عنده. كيف نعرف مقاصد ما سمي بمقاصد السورة؟ أنا أحب أن أسميه ما نزلت له السورة، يعني السورة نزلت لله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وكان ينزل القرآن منجما يعني مفرقا. فالله سبحانه وتعالى يختار في كل زمن وفي كل أمر أن ينزل ما يكون بيانا وهدى وشفاء. فما نزلت له السورة هو الأمور التي تبينها السورة وتستدل لها السورة، يعني حط خط تحت الاثنين دول. ما هي الأمور التي تبينها السورة يعني تعلمنا إياها، وما هي الحجج أو ما هي الأمور التي أقيمت عليها الحجج في السورة. تمام؟ فلأننا نظرنا في هذه السورة سنجد أن هذه السورة المباركة نزلت لبيان الآيات البينات البصائر على الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخص ذلك على أمرين: على أن الله تبارك وتعالى هو ربنا الحق وهو إلهنا الحق من جهة، وعلى البعث، أن الله سبحانه وتعالى قادر على هذا، قادر على البعث. وطبعا يأتي بعد ذلك ضمنا البيان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل حجة على هذه الأمور هي حجة على صدق رسالته، وكذلك حجة على صدق الوحي، وإن شاء الله سيأتي بيان ذلك في أثناء السورة. أيضا جاءت السورة لتبين أن من الكفار من جعل الله تبارك وتعالى على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذه السورة ذكرت كثيرا هؤلاء الذين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية ولا تنفعهم الآيات، وذكرت سبيل المجرمين مع آيات الله تبارك وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا ومع رسله عموما، وهو التكذيب والإعراض والاستهزاء والسخرية واقتراح الآيات، وأنهم مع ذلك لن يؤمنوا. جاءت آيات كثيرة، جاءت يعني أمور كثيرة نزلت لها السورة، منها مثلا بيان جاهلية العرب قبل الإسلام والضلال المبين والظلمات التي كانوا عليه من الابتداء في دين الله تبارك وتعالى والإشراك به والقول على الله بغير علم وتحريم ما لم يحرم الله سبحانه وتعالى، غير ذلك من الأمور. موضوعات السورة، ماذا يقصد بموضوعات السورة؟ يعني طبعا لا شك أن الموضوعات لابد أن تكون خادمة للمقاصد، يعني موضوعات السورة هي الأمور التي تكلمت عنها السورة، إنما مقاصد السورة هي التي الأمور التي نزلت لها السورة، نزلت لها. يعني مثلا سورة يوسف مثلا نزلت تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وهداية له وبيانا أن العاقبة للمتقين، وإنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا نزلت له. كل أمر جاء في السورة يبين ذلك، وبين كذلك أن الله لا يهدي كيد الخائنين، واضح. فالأمور التي نزلت لها السورة موضوعات السورة تدل عليها، وهي يعني تشهد لها أو تبينها. طيب تفضل يا زهير. أحسن الله إليكم. موضوعات سورة الأنعام: أولا بيان أن حق الحمد ليس إلا لله لأنه مبدع العوالم، وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام. طبعا نلاحظ، شوفوا يا شباب، نلاحظ استعمال الألفاظ يهمني جدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك حق في القرآن إلا وجاء لفظه الذي يبينه. فشوف مثلا هذه الفائدة اللي هي الأولى ذكروها، بيان أن حق الحمد ليس إلا لله. ماشي، الحمد لله معناه أن الحمد لله حتى ولو لم يحمده أحد، فالحمد لله، هو وحده المستحق لهذا الحمد. طيب قال لأنه مبدع العوالم. طب هل جاء كلمة مبدع العوالم هذه؟ لم يأتي. فالإنسان لماذا يغير الإنسان لفظ الآية؟ ربنا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني هم مع ذلك يعدلون بالله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض، فلماذا نستعمل هذا اللفظ؟ طب نقول حمد الله تبارك وتعالى لأن على خلقه السماوات والأرض وعلى جعله الظلمات والنور، ما إلا يحصل يعني لما احنا نقول كده، يعني احنا لو قلنا هذا اللفظ يحصل يعني العكس، هذا هو البيان الحق، هذا هو اللفظ الذي بيّن الله سبحانه وتعالى به. طيب أكمل. السلام عليكم. الفائدة ثانيا موعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق، وتهديدهم بأن يحل بهم ما حل بالقرون المكذبين من قبلهم. نعم، هو دي بقى من الأمور اللي بصراحة يعني أنا أخالفهم فيها تماما. يعني هذه السورة ليست موعظة وليست إنذارا، هذه السورة هي تبين حال هؤلاء، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هم كذبوا خلاص، يعني سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. هذه السورة لم يأتي فيها الموعظة لأولئك، خلاص أولئك الله سبحانه وتعالى قدر عليهم بذنوبهم أنهم لو رأوا كل الآيات لن يؤمنوا. فاستعمال لفظ الموعظة هنا لا أرى صحيحا، لأن الموعظة والإنذار هما لمن يرد إيمانه أو من تقبل توبته تمام. فهذه السورة إذا تدبرناها سنجد أنها إعلام بأنهم سيحل بهم هذا العذاب لأنهم كذبوا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، كذلك قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، وقال الله سبحانه وتعالى ذكر أن هؤلاء تجاه الآيات يخوضون فيها ويستهزئون بها، ويعني هي ليست من هذا الباب الذي ذكره أصحاب هذا الكتاب، إنهم قالوا موعظة المعرضين عن آيات الله والمكذبين بالحق وتهديدهم. لا، هو مش تهديد، هذا إعلام، لأن التهديد معناه طلب الارتداع، لا هذا إعلام بأنهم سيحل بهم ما حل بمن كان قبلهم. لا شك أن السورة فيها موعظة بلا شك، لكن أولئك المخاطبون بتلك السورة من المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، هؤلاء لا تنفعهم الآيات، ولا يمكن أن تكون هذه السورة موعظة لهم، وإنما هي إعلام بما سيحصل لهم. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ثالثا، تسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم من طلب إظهار الخوارق تهكما وإبطال اعتقادهم أن الله شاء لهم الإشراك قصدا منهم لإفحام رسول صلى الله عليه وسلم وبيان حقيقة مشيئة. نعم، هو قال وإبطال اعتقادهم أن الله شاء لهم الإشراك، كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى شاء لهم الإشراك، يعني هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، الله سبحانه وتعالى قال ذلك لو شاء الله ما أشرك فعلا، يعني هم لم يشركوا إلا بمشيئة الله. فأنا لا أدري ما معنى هذا الكلام. هو قال إبطال اعتقادهم أن الله شاء لهم الإشراك، لا، الله سبحانه وتعالى شاء لهم الإشراك فعلا وقدره عليهم بأعمالهم، لكن الله تبارك وتعالى أبطل احتجاجهم بهذه المشيئة، فلم يبطل الله تبارك وتعالى مشيئته أنهم أشركوا، بالعكس الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله ما أشركوا، تمام، وقال ولو شاء ربك ما فعلوه، فربنا تبارك وتعالى بيّن أنه لو شاء لآمنوا ولو شاء ما أشركوا، لكن الله أبطل حجتهم لأنهم قالوا إيه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هم يقولوا يعني هنعمل إيه، إحنا يعني كنا مجبرين على ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء لنا هذا الأمر، وإذا لم يشأ الله يعني إحنا ماذا نفعل يعني؟ فالله سبحانه وتعالى قال، خلينا نجيب الآية من أولها، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم، الله سبحانه وتعالى شاء لهم الشرك ولكن بأعمالهم، فالله سبحانه وتعالى أبطل احتجاجهم بهذه المشيئة، أبطل احتجاجهم بالقدر على الشرك الذي هم عليه. لكن هل فعلا لو شاء الله ما أشركوا؟ طبعا لا يمكن أن يؤمنوا إلا بإذن الله ولا أن يشركوا إلا بإذن الله، تمام؟ تفضل. أحسن الله إليكم. رابعا، ساقت السورة حشدا من الأدلة والبراهين على وحدانية الله وقدرته وأنه وجد وحده وأنه وحده المستحق للعبادة. نعم، هذه الفائدة جيدة، لماذا؟ لأن هذه السورة ذكرت آيات بينات بصائر كثيرة جدا على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وجعل ودبر وقدر وهدى وأنعم، فلذلك هو الإله الحق كما أنه الرب الحق. تفضل. صلى الله عليكم. خامسا، الإنكار على المشركين تكذيبهم بالبعث وتحقيق أنه واقع. أنه واقع. تكذيبهم. الإنكار على المشركين تكذيبهم بالبعث. صلى الله عليكم. الإنكار على المشركين تكذيبهم بالبعث وتحقيق أنه واقع وأنهم يشهدون بعده العذاب وتتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها وسيندمون على ذلك، كما أنها لا تغني عنهم شيئا في الحياة الدنيا، فإنهم لا يدعون إلا الله عند النوائب. سادسا، في السورة تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه ودعوته للصبر على تحمل أعباء الرسالة دون كلل ولا ملل، وإرشاده إلى الاقتداء بمن سبقه من الرسل الذين صبروا على تكذيب أقوامهم. سابعا، بيان حكمة إرسال الله الرسل وأنه الإنذار والتبشير، وليست وظيفة الرسل إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات. ثامنا، بيان اختصاص الحق تعالى بالعلم المغيب وقهره وغلبته على المخلوقات. تاسعا، بيّنت السورة أن الذين يستجيبون لدعوة الحق هم الذين يسمعون ويتعظون ممن قلوبهم حية، أما من ماتت قلوبهم فهم لا ينتفعون بموعظة ولا يقبلون هداية ومصيرهم إلى الله. وهذا أيضا يدل على ما ذكرته لكم، أن هذه السورة نزلت تبين من لم تنفعهم الآيات، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالكافر فهؤلاء موتى، لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم بسبب أعمالهم. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ومصيرهم إلى الله وسيجازيهم على جحودهم وأعمالهم المنكرة. عاشرا، بيان أن تفاضل الناس بالتقوى والانتساب إلى دين الله وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. الحادية عشرة، النهي عن مجالسة الخائضين في آيات الله ومؤانستهم. الثانية عشرة، الأمر بالإعراض عن المشركين والنهي عن سب الأصنام وعبادها. الثالثة عشرة، بيان أن التقوى الحق ليست مجرد حرمان النفس من الطيبات، بل هي حرمان النفس من الشهوات التي تحول بين النفس وبين الكمال والتزكية. الرابعة عشرة، ضرب المثل للنبي. كلمة مجرد هنا ليس لها موضع. وبيقول بيان أن التقوى، طبعا السورة لم تتكلم عن، يعني لم تتكلم عن لفظ التقوى، هي تتكلم عن شرع الله سبحانه وتعالى. هم هنا قالوا بيان أن التقوى الحق ليست مجرد، لا هي ليست حرمان النفس من الطيبات. كلمة مجرد هنا كأن هي أكثر من ذلك، لا هي ليست أصلا حرمان النفس من الطيبات. ليس من التقوى أن يحرم الإنسان على نفسه الطيبات، بل هذا بخلاف التقوى. فكلمة ليست مجرد، معنى إيه الفرق بين ليست مجرد حرمان وليست حرمان؟ كلمة ليست مجرد حرمان يعني هي حرمان النفس وشيء زائد، إنما ليست حرمان النفس يعني ليس من التقوى أن تحرم نفسك من الطيبات. فكلمة مجرد هنا كلمة خطأ. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. الرابعة عشرة، ضرب المثل للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بمثل إبراهيم عليه السلام مع أبيه. يعني هو مشكلة كبيرة كما قلت لكم يا شباب، مشكلة في استعمال الألفاظ. يعني هو بيقول هنا بل هي حرمان النفس، لا هي مش حرمان، هي حماية للنفس. كلمة حرمان يعني هي مش حرمان، هي نهي للنفس عن هواها الذي يضرها. فلك أن تستعمل كلمة نهي النفس عن هواها الذي يضرها أو حماية النفس، إنما كلمة حمان لا. يعني أنا بس يعني أنا أحب جدا أنك أنت تدقق في الألفاظ قدر الإمكان يعني. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. الخامسة عشرة، المنة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم، كما أنزل الكتاب على موسى، وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. السادسة عشرة، بيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح الله لأهله من مضاعفة الحسنات. 17 تخللت ذلك قوارع للمشركين وتنويه بالمؤمنين وامتنان بنعم اشتملت عليها مخلوقات الله وذكر مفاتح الغيب. 18 ذكر أحوال العرب في الجاهلية مع بيان ما كانوا عليه من سفاهة. وسورة الأنعام أجمع سور القرآن لذلك. التاسعة عشرة في السورة تفصيل محرمات الشريعة الإسلامية ومحكمات آيات القرآن والأوامر والنواهي. العشرون ذكر الله تعالى في السورة خلافة الخلائق وتفاوت درجاتهم، وختم السورة بذكر سرعة عقوبة الله لمستحقها ورحمته ومغفرته لمستوجبيها. نعم، طبعا معرفة ما في السورة أو ما اشتملت عليه السورة اللي هو سموه بعد ذلك موضوعات السورة، هذا في رأيي الأفضل هو أنك أنت تأتي بالسورة من أولها إلى آخرها، تقرأها أنت بنفسك وتحدد بالترتيب الأمور التي تكلمت عنها السورة، ثم تجمع المواضع المتشابهة. يعني مثلا لو أن الله تكلم عن البعث في بداية السورة، ثم بعد 10 آيات عاد مرة أخرى يتكلم عن البعث، أنت يعني اجمع هذه المواضع، يبقى أنت كده هذه السورة مما نزلت تتكلم عنه البعث. طيب في مرة أخرى كانت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الذين لا تنفعهم الآيات، حاول تجمع الآيات التي جاءت عن هؤلاء في موضع. طب في موضع آخر تكلمت عن اقتراح الآيات من المشركين وأنهم لن تنفعهم الآيات حتى لو جاءتهم، هذا أيضا في موضع. واضح؟ يبقى أنت تسير بالسورة بالترتيب. أنا أحاول إن شاء الله أننا في مرة أعمل درس على السبورة، يكون درس مرئي، وأشرح لكم هذا الأمر بإذن الله من أوله. لأنك أنت أحيانا بتفكر أن موضوعات السورة هي كل آية، لا، ليس كل آية. موضوعات السورة يعني الأمور التي نزلت السورة تتكلم عنها، تمام، أو تبينها. فهذا يعني له طريقة معينة بإذن الله، أحاول أن أعمل لكم درس فيديو بإذن الله. طيب نبدأ في الآيات، تفضل يا زاهر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شوف يا زاهر، الآيتين دول بالذات يعني لازم تجيبهم كاملين. الأفضل عشان تظهر الحجة في الآيتين لازم تأتي الآية الأولى كاملة وبعد تجيب الآية اللي بعدها كاملة. يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني مش أقصد أنك أنت تقرأها كده بالترتيل، لا، أقصد أنك أنت تأتي بالآية كاملة. لماذا؟ لأن كلمة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هي موضع الإنكار على هؤلاء. يعني كيف أنهم يعلمون أن الله وحده الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور ثم مع ذلك يعدلون بالله تبارك وتعالى، يجعلون له عدلا أو شريكا؟ فالأفضل أنك أنت تأتي بالآية كاملة وكذلك التي بعدها. تفضل. السلام عليكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تفسير الآيات. لا، اقرأ غريب الكلمات عادي، تفضل. غريب الكلمات بربهم يعدلون أي يجعلون له عديلا من الحجارة ويسوون الأوثان به، وقيل يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره، وقيل يعدلون بعبادتهم عنه تعالى. والعدالة لفظ يقتضي معنى المساواة، وأصل عدل يدل على استواء. قضى، القضاء إتمام الشيء أو فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا، ويعبر عنه بالموت، ويطلق على الأجل وعلى الفصل في الخصومة أيضا. وأصل قاضية يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. أجل، الأجل غاية الوقت، سواء في محل الدين أو انقضاء العدة أو غيرهما. والمدة المضروبة للشيء، ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل، ويعبر به عن عمر الإنسان، فيقال دنا أجله، وهو عبارة عن دنو الموت، واستيفاء الأجل أي مدة الحياة. تمترون، تشكون أو تختلفون أو تترددون من المرية، وهي الشك، وقيل هي التردد في الأمر وهو أخص من الشك. نعم. طيب، قبل أن ندخل في قراءة ما ذكروا، أريد أن نجعل هذه الآيات مثالا. ركزوا معي شباب، نريد أن نجعل هذه الآيات مثالا للبصائر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة. إحنا قلت لكم أن في رأيي مفتاح هذه السورة هو هذه الآية الكريمة: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه وما أنا عليكم بحفيظ. كيف نرى هذه البصائر في هذه الآيات؟ شوف بماذا افتتحت السورة. احنا قلنا ان مطلع السورة مهم جدا في العلم بالسورة وبما نزلت له، ولا بد ان تطلب هذا المطلع في اثناء السورة، يعني لا بد ان تلاحظ اين ذكر هذا المطلع في السورة مرة اخرى، في السورة مرة اخرى. بدأت السورة بحمد الله تبارك وتعالى، وان الله سبحانه الحمد لله. الحمد لا ينبغي إلا أن يكون لله، حتى من حمد مخلوقا على شيء فعل له فكأنه يحمد الله تبارك وتعالى، فالحمد كله لله. الحمد لله الذي، الله سبحانه وتعالى علمنا ما الذي نحمده عليه. مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. مثلا الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين. آيات كثيرة جدا يذكر الله سبحانه وتعالى، مثلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فربنا هنا قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه الآية هي مثال عظيم لآيات الله وبينات الله وحجج الله والبصائر. بصائر يعني حجج بليغة ظاهرة بينة تهدي المؤمن وتقطع عذر الكافر، لا يبقى له عذر. كيف ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فربنا بيّن أنه تبارك وتعالى هو الذي خلق، وهذا أمر يشهد به الكفار، الكفار الذين نزل القرآن فيهم وغيرهم لم يشهد عن ذلك إلا جماعة من الملحدين اللي هم المعاصرون، اللي هم بيدعوا لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. إنما كل الكفار الذين تحدث عنهم القرآن فهم يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي جعل الظلمات والنور. إذن هذه الحجة بينة. لماذا؟ لأن المقدمة فيها يشهد بها المخالف. وأنتم لازم تفهموا يا شباب أن الحجة ما هي؟ الحجة العقلية هي يعني الحجة اللي هي البرهانية، هي التي يستدل فيها بالمتفق على المفترق، يعني في مقدمة متفق عليها تؤدي إلى نتيجة مختلف فيها، لا بد أن تكون هذه المقدمة متفقا عليها أصلا. فربنا لما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، معناها أن هؤلاء يشهدون أن الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور، تمام؟ ومع ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يجعلون له عدلا أو مساويا، يسوون الله يعني يجعلون من خلق الله من يكون إلها، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنهم قالوا فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فمع أن الله تبارك وتعالى وحده الذي خلق وهم يعلمون ذلك يجعلون له عدلا، وهو وحده الذي خلق وجعل الظلمات والنور، ومع ذلك يعبدون غيره. فنلاحظ هذه الآية كيف أنها آية بينة، كيف أنها بصيرة، يعني أمر جلي. كيف يكون الله سبحانه وتعالى وحده الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي جعل الظلمات والنور، كلمة جعل فيها معنى الرحمة وفيها معنى النعمة وفيها معنى التقدير والتدبير، لأن جعل غير خلق، جعل يعني صيرة، تمام؟ جعل قد تأتي بمعنى خلق لكن هنا هي بمعنى صيرة. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهو الذي خلق وهو الذي جعل، فكيف يعني يسوون من يخلق بمن لا يخلق؟ قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. فهذا عجب من حالهم، يعني كلمة ثم الذين كفروا بربهم يعملون، هذا موقعه موقع الاستغراب من فعلهم. لا أقصد أنني أنسب هذا الفعل لله، لا، الله سبحانه وتعالى يذكر أنهم كانوا سفهاء ويذكر ضلالهم المبين، لأن كلمة ثم هذه تأتي بمعنى الإنكار، يعني لما تذكر المقدمة وتأتي النتيجة بعدها يظهر المعنى. كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني مع ما تقدم كيف بعد ذلك يقتل بعضكم بعضا. وكما قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف نصرف، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يعني هل يعرضون إعراضا شديدا مع أننا نصرف هذا التصريف ونبين هذا البيان؟ فهذا للإنكار وللتعجيب من حالهم، واضح. والآية التي بعدها أيضا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، مع ذلك أنتم تشكون في البعث وأنتم تقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. إذن كلمة ثم هنا تبين التعجيب من حالهم وشدة الإنكار عليهم. طيب خلونا نقف مع هذه الآية لنرى كيف هذه الآيات بصائر في بيان ما نزلت له. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا، ذكر بعدها هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. خلقكم من طين، هذا أمر يقر هؤلاء أن الله خلقهم من تراب، فأصل خلق البشر هو آدم، أصل البشر هو آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وقال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، وحتى رجل في سورة الكهف قال لصاحبي وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. من تراب يعني اللي هو أصل الخلق وهو آدم، ثم من نطفة وهم سائر الإيه؟ سائر الناس، إنهم خلقوا من سلالة من ماء مهين من نطفة. إذا الكفار يعلمون أنهم خلقوا من طين، يعني أصل خلقهم من طين. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقهم من طين فكيف يستنكرون بعد ذلك أن يعيدهم الله وقد صاروا ترابا؟ لأن هم أنفسهم كانوا ينكرون ذلك، إذا متنا وكنا ترابا، يعني هل إحنا إذا متنا وكنا ترابا؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وقال بعض الكفار قبل ذلك، يعني في قبل النبي صلى الله عليه وسلم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وجاء ذلك في سورة الرعد وسورة المؤمنون وسورة النمل وسورة الصافات وسورة قاف وسورة الواقعة أنهم يتعجبون كيف يعيد الله خلقهم بعدما صاروا ترابا. طيب الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم يعلمون ويقرون بأن الله خلقهم من طين. إذن كلمة هو الذي خلقكم من طين ماذا تفيدنا هنا؟ تفيدنا أن الكفار يقرون بذلك أن الله خلقهم من طين من تراب. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلقكم من تراب وأنتم تقرون بذلك فكيف تمترون في الخلق الثاني؟ يعني أفعيين بالخلق الأول؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقكم من تراب، وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فالذي خلق من طين يعيد الخلق بعد أن صاروا ترابا، واضح؟ الله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. فإذا كلمة هو الذي خلقكم من طين هذه الكلمة وحدها هي من البصائر في تلك السورة. كيف؟ أن الذي خلق من تراب أو من طين قادر على أن يعيد الإنسان وأن يبعثه وأن يحييه بعدما صار ترابا. واضح هذا؟ طيب، يبقى ظهرت هذه الإيه؟ هذه الآية. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. قضى أجلا اللي هو يعني الأجل الموت، يعني كل إنسان له أجلان. الأجل الأول أجل حياته، يعني مدة بقائه في الدنيا. قضى أجلا يعني استوفى لكل فرد أجله، كل واحد مننا له أجل وهو مدة بقائه في هذه الحياة الدنيا، تمام؟ طيب، والأجل الآخر بقى هو ما بين موت كل أحد والبعث. يعني واحد مثلا عاش مثلا 60 سنة، هذا أجله في الدنيا، هذا سيقضي. وأجل مسمى عنده، الأجل المسمى عند الله هو وقت قيام الساعة، لا يعلمه إلا الله، لأن كلمة مسمى عنده، لو جاءت كلمة مسمى فقط عادي، ممكن إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. فالأجل المسمى هو الأجل المعلوم المعين، ممكن كل واحد يعلم يعني يضرب أجلا مسمى. لكن لما ربنا قال وأجل مسمى عنده، فهذا معناه أن الله وحده هو الذي يعلم وقت الساعة، عنده فقط ليس عند غيره، تمام؟ فسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يبقى ربنا تبارك وتعالى قضى أجلا وهو مدة بقاء الإنسان وانتهت بالموت. وأجل مسمى عنده وهو ما بين موت كل أحد والبعث، فهذا أجل، طبعا أجل الإنسان معلوم بموت صاحبه، خلاص كل واحد عاش 60 سنة يبقى أجله كان 60 سنة، عاش 20 سنة يبقى ده أجله، تمام؟ لكن الأجل الآخر لا يعلمه أحد، لا في الدنيا ولا يوم القيامة. حتى يوم القيامة ربنا قال ويوم نحشر كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وفي آية أخرى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني هذا الأجل الذي بين موت أحدنا وبين يوم القيامة لن يعلمه أحد، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، نلاحظ كده في الأفعال التي جاءت في السورة، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق وجعل وقضى، هذا يدل على ماذا؟ يدل على العلم والقدرة والحكمة والنعمة. وكلمة جعل يعني جعل شيئا لشيء، يعني مثلا جعل الظلمات والنور، تمام؟ كما قال الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا يدل على ماذا؟ على التقدير وعلى النعمة وعلى الحكمة، تمام؟ نلاحظ هنا هذه الآيات باشرة، هل السماوات والأرض تخفى على أحد؟ يعني هل هذه الآية تحتاج مزيد تفكير أم هي بصيرة؟ واضحة جدا، كل إنسان يرى الشمس والقمر ويرى الظلمات والنور ويرى السماوات والأرض. نلاحظ أن حجج هذه السورة وطبعا حجج القرآن عموما هي مباشرة وقريبة وبينة ومعلومة متقررة عند كل أحد، يعني الإنسان لا يحتاج مزيد تفكير. مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. شوفوا الأدلة واضحة إزاي مما يعيشه الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم. يعني ربنا يذكر لنا آيات من أنفسنا وفي الآفاق، السماوات والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب والحدائق، كل هذه حجج بينة وظاهرة وقريبة لا تحتاج مزيد تفكير، وهذا من معنى البصائر. طيب، كيف بعد ذلك يعدلون؟ يعني كلمة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذه إبطال لكل من عبد من دون الله، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأصنام والبشر، كل من عبد من دون الله. وكذلك كيف بعد ذلك يمترون في البعث؟ كيف يسوون الله بخلقه؟ ربنا قال لم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثلي شيء، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، فكيف يعبد من في السماوات أو يعبد من في الأرض وهو سبحانه وتعالى إله كل أحد؟ قل أغير الله أمر وهو رب كل شيء. لذلك سيأتي في هذه السورة الولي والإله والرب، قل أغير الله أتخذ وليا، وسيأتي الحكم كذلك، أفغير الله أبتغي حكما، وسيأتي في آخر السورة قل أغير الله رب، بسم الله نجيب في آخر السورة أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، علينا نجيبها في آخر السورة. قال الله سبحانه وتعالى نعم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض هو إله من في السماوات ومن في الأرض يعلم سركم وجهركم، هذه فيها العلم إحاطة العلم، فمن كان يعلم السر فهو يعلم كل شيء، يعلم السر والجهر هو سبحانه ويعلم ما نكسب، يعني يعلم كل ما يكسبه العباد. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته وعلمه وحكمته ورحمته ونعمه، كل ذلك حجج بينة وظهر وبصائر على أنه وحده المستحق أن يعبد، وهي نفسها إبطال لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى. من قص ما جاء في هذه السورة هو البصائر على كل أمر ذكره الله سبحانه وتعالى. اتفضل، أنا ضربت لكم أمثلة على معنى البصائر، إن هذه الآيات الثلاث التي قرأناها نظرنا كم هي بصيرة في أن الله وحده هو الرب الحق وهو الإله الحق وإبطال كل من سوى الله، وفيها كذلك إثبات البعث وأنه لا ينبغي أبدا أن يشك في البعث ولا ينبغي أن يمترى فيه قط. وطبعا نلاحظ أن هذه المقدمة في السورة إذا طلبناها في أثناء السورة سنجدها بينة، فكل ما في السورة هو استدلال لأن الله هو الرب الحق والإله الحق وإبطال للشرك اللي هو العدل الذي جعلوه لله سبحانه وتعالى، وهي كذلك استدلال لقدرة الله تبارك وتعالى على البعث بحيث لا ينبغي قط أن يمترى فيه، وبيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة الخلق وأنه سبحانه وتعالى باعثهم ومحاسبهم، ولذلك سيذكر الله سبحانه وتعالى حسرة هؤلاء يوم القيامة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. طبعا مقصود بالآيات ما هي الآيات؟ شباب الآيات في النفس والآيات في الآفاق والآيات الوحي والآيات التي تشهد لصدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل انشقاق القمر والقرآن وغيره، كل هذا يدخل في الإيه؟ في الآيات. طيب تفضل يا زاهر اقرأ بقى تفسير الآيات، الآيات تفسير اللي هو تفسير الآيات على صوت. السلام عليكم. تفسير الآيات: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أي جميع المحامد يستحقها الله تعالى وحده الذي أوجد بتقديره السماوات والأرض، وفي ضمن ذلك تعليم من الله تعالى لخلقه أن يحمدوه ويفردوه بالحمد. ذكرت لكم قبل ذلك إن بعض الناس يعني يستبدل قول وجد أوجد بخلقة، لأن الباء تدخل على المتروك فيترك لفظ خلقة أنه لفظ الآية ويأتي بكلمة أوجد، وهذا في رأيي ليس صحيحا. الصواب خلقة أو فطر كما جاء في القرآن، هذا هي هذه الألفاظ التي ذكر في لم يقل أوجد، فهذه الألفاظ لابد أن نراعيها، كما قال الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أو فاطر السماوات نقول كما قال الله سبحانه وتعالى. تفضل. السلام عليكم. جعل الظلمات والنور، أي هو الذي جعل الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي كالليل والنهار، والمعنوي كظلمات الجهل والشرك والمعصية، ونور العلم والإيمان والطاعة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وعدلوا به سواه، بأن جعلوا معه شريكا يساوونه به في العبادة والتعظيم، فيعظمون أمره ويعبدونه كما يعبدون الله سبحانه وتعالى. وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. مناسبة الآية لما قبلها، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هذه المقدمة هي مقدمة معلومة ويقر بها المخالف الكافر، لذلك هي مستدل بها وليس مستدلا لها. يعني ربنا هنا لا يذكر أدلة على أنه الذي خلق، لا يذكر لأنه الذي خلق فينبغي أنه يقدر على إعادة الخلق، فكلمة هو الذي خلقكم من طين مقدمة يقر بها الكفار الذين خطبوا بهذه الآية. ثم قضى أجلا، هذا أيضا يقرون به، وهو أن كل إنسان له أجل، وأن الله سبحانه وتعالى له أجله وأجل مسمى عنده وهو يوم القيامة. ثم أنتم تمترون، مع ذلك أنتم تشكون وتمارون في الساعة. تفضل. أحسن الله عليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما استدل تعالى بخلقه السماوات وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم. لا، هو الذي خلقكم من طين. اقرأ ما أيوة صح. تفضل. أحسن الله عليكم. أتبعه الاستدلال بخلقه الإنسان على إثبات هذا المطلوب، فقال هو الذي خلقكم من طين، أي هو سبحانه الذي أوجد أصلكم وأنشأ مادتكم أيها الناس من طين، وذلك بخلق أبيكم آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أي ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تبتلون فيه، ثم يعيدكم ترابا كما كنتم، وضرب لهذه الدنيا وقتا تزول فيه لا يعلمه إلا هو، فتبعثون أحياء وتنتقلون إلى الدار الآخرة ليجازيكم بأعمالكم من خير وشر. ثم أنتم تمترون، أي ثم أنتم مع هذا البيان التام والحجة الساطعة حيث عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الآجال تنقضي، تشكون في أمر البعث وقيام الساعة، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. خلونا نقف هنا، نلاحظ هنا، ثم هم يعدلون، ثم أنتم تمترون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء مع أن الله وحده الذي خلق ودبر وقدر وهو الذي يملك الضر والنفع، مع ذلك يعدلون، يعني يجعلون له شريكا. طيب، وفي الآية الثانية ثم أنتم تمترون، يعني مع علمكم بأن الله الذي بدأ الخلق وبدأ خلق الإنسان من طين، أنتم تمترون وتقولون مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى قولهم نعم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد، يعني يستبعدون ذلك. فربنا سبحانه وتعالى لاحظ هنا، مع كون هذه الأدلة بينة وبصائر، مع ذلك هؤلاء عموا عنها، وهذا أيضا من أخص ما نزلت له السورة، أن هذه الآيات البينات البصائر كما أنها هدى ونور لمن آمن ولمن اعتبر وتفكر، فإنها كذلك لا تنفع الذي لا يؤمن، لا تنفعه ولا شيء، يعني ولا كأنه، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. تصريف الآيات تقتضي أن تؤمن وتوقن، لا، هم يصدفون، يعرضون أشد الإعراض، وينهون غيرهم أيضا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موافق كلمة ثم أنتم تنظرون أو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا يدل على هذا المعنى، أن الآية البينة ليست موجبة في الإيمان، إنما يهدي بها الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. نفس الآية التي هي هداية للمؤمن يزداد بها الكافر المعرض كفرا. لذلك ربنا قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تصور إنسان يقسو قلبه من القرآن، كيف هذا مع أن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها ماذا قال؟ الله نزل أحد حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين أخشون ربهم إلى آخر ذلك. فنفس الآية التي يزداد بها المؤمن إيمانا يزداد بها الكافر المعرض كفرا، فزادتهم رجسا إلى رجسه. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يهدينا بنوره. تفضل. السلام عليكم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. مناسبة الآية لما قبلها، لما تقدم ما يدل على القدرة التامة والاختيار، وذلك في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الآية ثم أنتم تمترون، ذكر ما يدل على العلم التام، فكان في التنبيه على هذه الأوصاف دلالة على كونه تعالى قادرا مختارا عالما بالكليات والجزئيات، وإبطال لشبه منكر المعاد، فقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، نلاحظ كلمة هو الله في السماوات وفي الأرض، تمام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله يعبده من في السماوات ومن في الأرض، وهو ربهم تبارك وتعالى. فهذا وإن كان من جهة إثبات أن الله تبارك وتعالى وحده الرب الحق والإله الحق، ففيه كذلك إبطال لكل من عبد من دون الله، سواء كان من أهل السماوات كالملائكة مثلا، أو عبادة الكواكب والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، أو كان إبطالا لمن عبدوا في الأرض كالبشر، كمن عبدوا العزير أو عبدوا المسيح عليه السلام أو غير ذلك، أو الأصنام بعض. تفضل. أحسن الله إليكم. يعلم سركم وجهركم، أي يعلم ما تسرونه وما تعلنونه، فلا يخفى عليه شيء ويعلم ما تكسبون، أي ويعلم جميع ما تعملون من خير وشر، فيحصي ذلك عليكم ويجازيكم به عند رجوعكم إليه، فاحذروا معصيته وارغبوا في طاعته. نعم، الآيات اللي بعدها. لا لا، الآيات اللي بعدها تفضل. قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا. أولم يروا، ألم يروا طبعا من الفوائد. لا ثواني، عشان بس في فائدة مهمة، في فائدة مهمة اللي هي رقم 16، في فائدة مهمة جدا. يعني انك انت تفهم الفرق بين كلمة اجل، اجل مسمى، واجل مسمى عنده. اقرأها كده، فائدة رقم 16 صفحة 21. قال الله تعالى: مسمى عنده، فقيد المسمى بكونه عنده، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، بخلاف ما إذا قال مسمى كقوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده، فقد يعرفه العباد. وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا الأجل هو أجل الموت، قد يعلمه الله من شاء من عباده، وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. نعم، أيضا من الفوائد المهمة جدا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كلمة بربهم يعدلون وحدها هي من الحجج البصائر. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه ربهم هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يملك الضر والنفع، فكيف يعدلون بربهم؟ يعني لم يقل ثم الذين كفروا به يعدلون بالله، لا، بربهم، لأنه دائما يستدل بكلمة الرب على الإله، لأنه الرب الذي خلق، فينبغي أن يكون الإله وحده. طيب، ممكن بقى ندخل في الآية اللي بعدها. قوله تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قبل أن ندخل في الآية، ممكن نعلق عليها تعليقا، لنبين أن هذه الآية هي خلاصة ما سيأتي الكلام عنه في السورة، وهو أن من الكفار من لا تنفعهم الآيات، مهما جاءتهم الآيات لن يؤمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ربنا يبين سنة هؤلاء أنهم تأتيهم الآيات من ربهم، وهذا موافق لما ذكرته لكم في مطلع السورة: قد جاءكم بصائر من ربكم. فالرب هو الذي يبين الآيات، وهو الذي يهدي، وهو الذي يعني ينزل الآيات سبحانه وتعالى. فهم هؤلاء، طبعا الحديث هنا ليس عن كل كافر، لأن من الكفار من تنفعهم الآيات، مثلا سحرة فرعون لما رأوا الآيات آمنوا بها، صبروا في سبيل الإيمان بالله تبارك وتعالى وجهروا بإيمانهم، وغيرهم، وحتى أن النصارى الذين قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبكوا وترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق. فكثير جدا ذكر يعني تتلى عليهم الآيات أو يروا الآيات البينات فيؤمنوا بها. فالمراد هنا عن المراد من خطبوا بهذه الآيات وهم الذين يعني إذا جاءتهم وإن جاء إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فالآية لا تتكلم عن كل كافر، لاحظ هذا، هذه الآية لا تتكلم عن كل كافر، تتكلم عن الكافر الذي أعرض عن آيات الله كلما جاءته. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض هذا سيعبر عنه بالصدف ثم هم يصدفون، اللي هو أشد إعراض، وهم ينهون عنه وينأون عنه. طيب يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء مهما تأتيهم الآيات فإن سنتهم فيها الإعراض، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا يدل على أنهم جاءتهم آيات كثيرة وليست آية واحدة. فربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وكذلك بالبينات، فهؤلاء كذبوا بالحق لما جاءهم واستهزوا وأعرضوا وسخروا. قال الله سبحانه وتعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، هو القرآن والحق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. لاحظ أن هذا الحق لا يمكن أن يأتيهم إلا ومعه آياته وبيناته وصائره، ومع ذلك كذبوا به. سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. القرآن ينبئهم بأنباء منها العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، واضح. وهذا الوعيد، فهذه الأنباء ما نبئوا بها، هذه الأنباء فيها نصر المؤمنين عليهم وتمكين المؤمنين، وفيها كذلك إهلاك هؤلاء سواء على أيدي المؤمنين أو من عند الله تبارك وتعالى. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، واضح. طيب يبقى ربنا ذكر هنا قوما لم تنفعهم الآيات ومهما جاءتهم الآيات أعرضوا، وكلمة وما تأتيهم من آية من آيات ربهم معنى ذلك أنهم جاءتهم آيات كثيرة إلا كانوا عنها معرضين، هذه سنتهم. فقد كذبوا بالحق، لاحظ هذا هو الإعلان، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم. كلمة فسوف هذا للتحقيق أن هؤلاء المتحدث عنهم واقع العذاب بهم لا محالة، فهذه ليست موعظة وليست إنذارا بل هي إعلام، كما قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، هو ده معناها كده، وكما قال سأصليه سقر، يعني في الآية التي نزلت في الوليد بن المغيرة هي سورة المدثر، قال الله سبحانه وتعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا إعلام، هذا ليس ترهيبا أو ليس إنذارا أو موعظة، لا هذا إعلام. فنفس هذه الآية كذلك مثل تبت يد أبي لهب وتب. طيب فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، الأنباء معناها أنه سيقع بهم ما نبأهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ما كانوا به يستهزئون دل كذلك أنهم مع إعراضهم استهزأوا. ألم يروا، كلمة ألم يروا هذا بيان للواقع الذي يعلمه هؤلاء. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكنا بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يعني هذه آية أخرى، هذه آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء يعلمون أن الله تبارك وتعالى أهلك من كان قبلهم من المكذبين، كانوا يعلمون ذلك في بعضهم يعلم ذلك من رحلاته، يعلمون كديار عاد وحجر ثمود، رأوا هذا وحدثوا عنه ومع ذلك كذبوا. فربنا قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، كانوا ممكنين وكانوا في قوة، وكما قال في بعض الآيات الأخرى وعمروها أكثر مما عمروها، يعني بين الله سبحانه وتعالى أن الأمم الخالية من العرب اللي العرب البائدة كانوا أشد قوة وأكثر جمعا من الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم. ما هي ذنوبهم؟ التي أهلكهم الله بها الكفر بالله والشرك والتكذيب بآيات الله والتكذيب بالبعث والاستهزاء بآيات الله، فأنتم كذلك كذبتم فسيأتيكم ما حل بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. سبحان الله كيف تكررت في السورة، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، كما قال الله سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا تصديق لهذا المعنى أن أولئك المخاطبين سينزل بهم العذاب حتما، وأن هذا إعلام وليس لمجرد الإنذار. طيب تفضل تفضل زاهر، اقرأ بقى، لا اقرأ على طول تفسير الآيات. أحسن الله إليكم. تفسير الآيات: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. مناسبة الآية لما قبلها، لما تكلم الله تعالى أولا في التوحيد وثانيا في المعاد وثالثا فيما يقرر هذين المطلوبين، ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة، وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين عن تأمل الدلائل غير ملتفتين إليها، فقال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات، أي ومهما أتى هؤلاء الكفار والمشركين المكذبين من حجة وعلامة على وحدانيته تعالى وصدق رسوله عليهم السلام، فإنهم يعرضون عنها غير مبالين بها، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا حسن إن هم ربطوا بين الآيتين، لأن بالفعل هذه الآية التي نحن بصددها هي قريبة جدا من الآية الأخرى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، هذا موافق لما وموافق لما ذكره الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تفضل. السلام عليكم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. مناسبة الآية لما قبلها، في هذه الآيات رتب الله تعالى أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب. في المرتبة الأولى كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في البينات، وهذا في الآية السابقة. والمرتبة الثانية كونهم مكذبين بها، وهذه المرتبة أزيد مما قبلها، لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا به بل يكون غافلا عنه غير متعرض له، فإذا صار مكذبا به فقد زاد على الإعراض. والمرتبة الثالثة كونهم مستهزئين بها، لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاء، فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في الإنكار. وهاتان المرتبتان في هذه الآية فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المرتبة. هناك منزلة زائدة على ذلك كله، وهو الصد عن سبيل الله، وهم ينهون عنه وينأون عنه، لأنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فهؤلاء جمعوا مع الإعراض والتكذيب والاستهزاء الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وأنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جاءهم رسول من أنفسهم ويتكلم بلسانهم وكان شرفا له أن يؤمنوا به، ومع ذلك أعرضوا وكذبوا واستهزأوا، بل صدوا عنه، بل قاتلوه وحاربوه، وهذا هو أعلى شيء إن هم قاتلوه. فضل أكمل. أحسن الله إليكم. وأيضا لما كان إعراضهم عن النظر المذكور في الآية السابقة سببا لتكذيبهم، وكان تكذيبهم سببا لتعذيبهم، لذا قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، أي فقد كذبوا بما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف تأتيهم أخبار استهزائهم بآيات الله وبالأدلة التي آتاهم، وسيجدون عقوبته وجزاءه. ثم حذرهم الله تعالى من أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم. كلمة ثم حذرهم هذه ليست صحيحة في رأيي نهائيا. ثم أعلمهم وليس حذرهم، لأن التحذير والإنذار والموعظة والترهيب كل ذلك لمن يرجى إيمانه أو يمكن أن يتعظ. لا، هذه الآية للإقرار يا جماعة، هذه الآية فقد كذبوا فسوف يأتيهم، لم تأتي الآية تقول إن كذبتم سيأتيكم، لا الآية واضحة جدا، الآية تقول فقد كذبوا فسوف يأتيهم. ألم يروا يعني يعني يعني يتحقق لكم قدرة الله سبحانه وتعالى على إهلاككم وتعذيبكم وأنكم لستم بمعجزين ولستم سابقين إذا أراد الله إهلاككم، بأن تنظروا إلى ديار عاد وثمود ومن سبقكم ممن أهلكهم الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الله سلط عليهم العذاب. فكلمة حذرهم لا أجدها صحيحة، بل أجد أنها بخلاف ما نزلت له الآية. الآية لم تنزل إنذارا ولا تحذيرا، بل نزلت إعلاما وطمأنة لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. تفضل. أحسن الله إليكم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. مناسبة الآية لما قبلها، لما منعهم الله تعالى عن ذلك الإعراب والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد، أتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب، فوعظهم بسائر القرون الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم، وحذرهم من أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من هذه القرون الماضية. طبعا هو في قوله ألم يروا، إذا كان المقصود يروا بأعينهم أو يعلموا في خلاف، يعني إذا رأوا بأعينهم فهم أكثر من رأوا عاد، قوم عاد وحجر ثمود، تمام، لأن هذا كان قريبا منهم وبعضهم يرى في رحلاته. أما إذا كان يقصد الإعلام أنهم كانوا يعلمون ذلك، فنعم يدخل فيه قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون. أنا يعني أخالفهم فقط في قولهم إن هذا يجري مجرى الموعظة والنصيحة، لا أرى ذلك، لا أرى أن هذه الموعظة ولا نصيحة ولا ترغيب ولا تهديد، وإنما هو إعلام بما سينزل به لا محالة. تفضل. أحسن الله إليكم. فقال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي ألم يعتبر هؤلاء بالأمم الماضية فيروا كثرة من أفنيت ودمرت من قبلهم من الأمم الذين وطأت لهم البلاد والأرض توطئة لم أوطئها لهم وأعطيتهم فيما لم أعطهم، فقد كانوا أشد قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا، كما قال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وزاهد. نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وقال عز وجل وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قوله تعالى وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي وجعلنا المطر يتتابع نزوله عليهم بغزارة، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، مناسبتها لما قبلها لما ذكر نفعهم بماء السماء وكان غير دائم، أتبعه ماء الأرض لدوامه وملازمته للبساتين والرياض، فقال وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي وأجرينا لهم الأنهار من تحت أشجارهم ومساكنهم، فأهلكناهم بذنوبهم، أي فأخذناهم بعذاب أفناهم بسبب ما ارتكبوه من خطايا، ومنها تكذيب رسول الله عليهم السلام، كما قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. ثم الآية قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي وأحدثنا. يا جاهل جاهل، نعم أنت عندك مصحف غير مصحفنا؟ لا. وأنشأنا، وأنشأنا مش ثم، وأنشأنا من بعدهم. آخر آية ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فين دي؟ في نهاية تفسير الآية قبل الفوائد التربوية. يا رجل عندك كلمة ثم؟ أي والله. إزاي؟ صورها لكم شيخا. إزاي؟ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، ثم فين دي؟ مكتوب وضعين بين قوسين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لا، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لا صورها لكم شيخ. لا خلاص أنا مصدقك بس غلط. وأنت عشان النسخة اللي عندك غلط هيبقى غلط يعني؟ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وأنشأنا من بعدهم قرنا لا بس آخرين. لو هي موجودة عندك في النسخة نبقى ننبه عليها. أرسلت لكم ثانية واحدة كده، لازم معلش أتأكد يعني، شوف دي إيه دي. غريبة دي، غريبة. ثم يعني في خطأ هنا. النسخة دي فين دي؟ اللي هي من اللي هي نسخة الدرر الثانية؟ نعم. لا غلط طبعا، شأن من بعدين قرن آخر. طيب ماشي، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. نقرأ الفوائد يا شيخ؟ لا لا لا خلاص، يعتبر الحمد لله كل ما فيها الحمد لله ذكرناه. تفضل الآيات اللي بعدها. قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. خلونا نعلق على الآيات أيضا لنبين صلة هذه الآيات المباركات بما نزلت له السورة. السورة تتكلم عن جماعة من الكفار لن يؤمنوا بآيات الله، لا يؤمنون، ليس من شأنهم أن يؤمنوا، يعرضون ويستهزئون ويسخرون بآيات الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فهؤلاء لن يؤمنوا وهم كذلك معرضون مستكبرون. فربنا قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، هذا لم يحصل. فهذا مثال وشاهد للقاعدة التي ذكرتها لكم كثيرا، أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم حصول الشرط ولا حصول الحكم بالتالي يعني. كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وآيات كثيرة جدا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين إلى آخر الآيات. فربنا سبحانه وتعالى قال ولو نزلنا عليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. قرطاس زي دفتر كده يعني، اللي هو سواء من الورق أو من الجلد أي شيء يعني، المهم يكون شيء مرئي لهؤلاء وهم نزلوا يعني، نزل عليهم هذا الكتاب ورأوه. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، مع أن اللمس يكون باليد ولكن هذا للتحقيق تمام، فلمسوه بأيديهم. إيه اللي هيحصل بقى؟ لقال الذين كفروا، لم يقل الله سبحانه وتعالى قالوا، ولكن لقال الذين كفروا، لأن هذا مراد به صنف محدد من الكفار وهم الذين يكفرون بآيات الله ولا تنفعهم الآيات وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، مع أنهم هم أنفسهم اقترحوا ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية. لدرجة أن الآيات التي اقترحوها حتى لو جاءتهم لن يؤمنوا بها وسيقولون هذا إيه؟ هذا سحر مبين، يعني سحر بين، يعني سحر ظاهر. وكلمة فلمسوه بأيديهم يدل إن هم علموا أنه ليس سحرا، لأن السحر وتخييل، لأن الساحر لا يمكن أن يغير، يعني أن يحدث شيئا أو أن يخلق شيئا، تمام، وإنما غايته أن يخيل. فربنا قال فلمسوه بأيديهم، يعني تحققوا أنه ليس سحرا ومع ذلك لن يؤمنوا. هذا يشبه قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء أيضا، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني هذه الآيات في سورة الحجر تشبه جدا هذا المعنى، وهذا تأييد لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن أو سبيل المجرمين مع آيات الله. فربنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكذبونه ولكنهم يجحدون آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك سيأتي بعد ذلك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وسيأتي أيضا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني هو بيان أن أولئك الذين خوطبوا أو نزلت هذه الآيات فيهم لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية حتى لو جاءتهم الآيات التي اقترحوها لن يؤمنوا. واضح؟ طيب قال وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني في آيات أخرى تبين أنهم كانوا يريدون أن ينزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك، كما في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام إلى آخر الآيات، ثم قالوا فيها لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فهم يعني أرادوا أن ينزل ملك يشاهدونه ويشهد لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصدون مجرد نزول الملائكة، لا يريدون أن يروا الملك وهو يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن ذلك قاله جماعة، ذكر في كتب السيرة أن جماعة من الكفار يعني مثل النضر بن الحارث وأبي بن خلف والعاص بن وائل أنهم قالوا له سل ربك يرسل معك ملكا يصدقك، وهذا ذكر في سورة الفرقان وفي غيرها. كلمة لولا منهم هي الاقتراح أو الحظ ومعناها هلا، طبعا هم لم يريدوا بذلك الهداية وإنما أرادوا السخرية والاستهزاء، وأرادوا القول بأن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ليست كافية في الإيمان وليست بالغة. وهم قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني هذا معروف عنهم، لكن الله بيّن أنهم كانوا يستهزئون بذلك وكانوا يسخرون. لذلك ماذا قال بعد هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقبلها قال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بعد هذه الآية مباشرة لما قال لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهذا يبين أنهم في اقتراحهم إنزال ملك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مستهزئين، ليسوا طالبي حق، والله سبحانه وتعالى شهد ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني بين ما الذي سيحصل إذا نزل هذا الملك، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم كانوا يستهزئون ويسخرون بقولهم لولا أنزل لولا لا لقالوا لولا أنزل عليه ملك أنهم كانوا ساخرين مستهزئين، لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك بيّن ما الذي سيترتب على نزول الملك. طيب ما الذي سيترتب على نزول الملك؟ الملائكة لا تنزل إلا بالحق، تنزل بإهلاك هؤلاء كما بيّن الله سبحانه وتعالى في إنزال الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني إذا نزلت الملائكة لن ينظر هؤلاء ولن يؤجلوا بل سيعجل عليهم العذاب، فإنزال الملائكة ليس في مصلحتهم ولن يمهلوا. فكما جاءت الملائكة كما نزلت الملائكة بالعذاب على قوم لوط لما جاءوا في سورة بشر قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، إلى آخر الآيات. ويعني هذه الآيات تشبه الآيات التي نزلت في سورة الحجر في مطلع السورة. فما معنى قول الله تبارك وتعالى ولو نزلنا، لا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر؟ ما معنى قضي الأمر؟ الملائكة تنزل كما قلت لكم بالعذاب، يعني قضي الأمر يعني خلاص انتهى هذا الأمر وعجل لهم العذاب بنزول الملائكة. بعض أهل العلم يرى المعنى أن الملائكة لن تصبر على كفرهم وأن الملائكة لن تنزل عليهم إلا بالعذاب، يعني بيقول أن الملك طبيعته غير الإيه؟ غير الإنسان. الملك إذا رأى يعني يعصي الله تبارك وتعالى فإنه يؤاخذه، وهذه الفائدة هي محل نظر، لأن الملائكة أصلا ما تتنزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يفعلون شيئا من أنفسهم. طيب المهم إن ما معنى بقى، ما معنى هذا الاقتراح منه؟ معنى هذا الاقتراح أنهم لا يريدون رسولا من البر، لأن هم لو اعتمدوا في تصديق هذا الرسول من البشر على ملك ينزل معه، فمعنى ذلك أنه ليس مجديا معهم أن يكون الرسول من البشر. لذلك هم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. طيب ما معنى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا؟ يعني لو أن الله سبحانه وتعالى جعل الرسول ملكا لا بد أنه سيجعله رجلا، لماذا يتعين أن يكون رجلا؟ لأن هذا الرسول أرسل إلى البشر، ويعني هذا الملك لا بد أن يتمثل في صورة، فسيتمثل في صورة رجل. طيب إذا تمثل لهم في صورة رجل وهو ملك، كما حصل مثلا لقوم لوط، إن هو جاء بشر إلى لوط عليه السلام وكانوا هم ملائكة لكن جاءوا في صورة بشر، سيلتبس عليهم الأمر على المشركين. لماذا؟ لأنه أيضا في صورة بشر. وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني هذا عقوبة لهم لأنهم لما جاءتهم الآيات كفروا بها، فسيلبس الله سبحانه وتعالى عليهم ما يلبسون. لماذا؟ لأنهم كفروا واستهزأوا وسخروا بآيات الله وسعوا في آيات الله معاجزين، فلذلك الله سبحانه وتعالى يلبس عليهم ما يلبسون. يعني كما التبس عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم عنه وجاءهم بالبينات، أيضا سيلتبس عليهم أمر هذا الملك، يا ترى هو إنسان ولا ملك؟ فمع ذلك وأيضا لم يؤمنوا به، يعني هم شوف كلما اقترحوا آية لا يقترحونها من باب الاهتداء وطلب الأسباب التي يؤمنون بها، وإنما هي إما يسعون في آيات الله معاجزين أو يكذبون أو يستهزئون أو يحاولون أن يصدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هؤلاء من جهلهم يحسبون النبي صلى الله عليه وسلم كالمشعوذين والسحر والكهان اللي هم يطلب منهم الخوارق ويطلب منهم الإخبار عن الغيب، ويدخل في ذلك جهل من كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين ناقتي وهل أنا من أصحاب الجنة أو أصحاب النار، يعني كأنه يعني مجرد شخص بدل ما يأتي لهداية الناس، لا شخص يفعل خوارق ويتعجب منه أو ينبئ الناس بالغيب، أين ناقتي، أين أبي، هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار، كما كان يفعل بعضه من ليسوا من كبار الصحابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم لدرجة أن عمر رضي الله عنه جثى على ركبتيه وقال نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم لم يبلغوا هذه الدرجة، ولكن أنا أقصد الفكرة نفسها، فكرة أنهم يظنون أن النبي يقف في وسط الطريق مثلا وهذا يقترح عليه آية خارقة والآخر يسأل عن أمر من أمور الغيب كما يفعل مع المشعوذين والكهان والسحرة. فنلاحظ أن من اقترح الآيات، الله سبحانه وتعالى بيّن أن اقتراح الآية هذا ليس سهلا ويترتب عليه أمر عظيم، كما قال في سورة المائدة إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. الله سبحانه وتعالى أنزل المائدة بالفعل، لكنه أوحى للحواريين أن يؤمنوا بها وهداهم سبحانه وتعالى ولم يعذبهم. لكن هؤلاء كفار لما اقترحوا تلك الآيات لم يقترحوها اهتداء، وده الفرق بين الحواريين في اقتراح الآية بين المشركين الذين تحدثت عنهم سورة الأنعام. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين التمسوا آيات، طبعا هذا عدد قليل جدا في القرآن، والتمسوها اهتداء ولم يكن إيمانهم متوقفا عليها بخلاف هؤلاء طلبوها تعنتا وطلبوها استهزاء وسخرية وتعجيزا. والله سبحانه وتعالى بينا أن هذه الآيات حتى لو جاءتهم سيلبس الله سبحانه وتعالى عليهم ما يلبسون، يعني بسبب كفرهم سيلبس الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وهذا عقوبة لهم كما قال. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني تصريف الآيات المفروض يزداد به الإنسان إيمانا، لكن هؤلاء يزدادون به كفرا ويقولون أكيد محمد تعلم هذا من مدارسته للكفار، فيزدادون بتصريف الآيات كفرا، كما أن المؤمن يزداد بتصريف الآيات إيمانا ويقينا. سبحان الله، الآية الواحدة يجعله الله يجعلها نورا وهداية لقوم، ويجعلها فتنة وعما على قوم آخرين بسبب ذنوبه، كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. طيب، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بين أنهم كانوا يستهزئون، قال، وهنا هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد استهزئ برسل من قبلك. يعني ربنا هنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمر، أولا أن هؤلاء الذين يلتمسون منك الآيات لا يطلبونها اهتداء بل يستهزئون بل يسخرون منك، تمام، فلا يعني لا تلتمس هذه الآيات ولا تطلبها ولا تتصور أن إيمانهم متعلق بهذه الآيات أبدا، تمام. يبقى هذا أول علم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن من كان قبلهم من المكذبين المستهزئين أيضا استهزأوا برسل الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عادتهم، لأن هذه السورة تبين سبيل المجرمين، سواء كانوا المجرمين المتقدمين في الأمم السابقة أو المجرمون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني نزلت بهم العقوبة، وهذا إعلام لهؤلاء أن العقوبة نازلة بهم لأنهم فعلوا نفس السبب. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا أيضا للإعلام أنكم لن تعجزوا الله تبارك وتعالى، كما جاء في سورة العنكبوت، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. لن يعجزوا الله تبارك وتعالى ولن يسبقوه. تفضل اقرأ من أول تفسير الآيات. أحسن الله عليكم. تفسير الآيات، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله عز وجل أنه عنهم أنهم كذبوا بكل ما جاءهم من آية، تبع ذلك إخبار فيه مبالغة مضمنة أنه لو جاءهم أعظم مما جاء لكذبوا أيضا، فقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي وهم لشدة عنادهم ومكابرتهم للحق لو أنزلت عليك يا محمد كلاما مكتوبا في صحيفة يعاينونه ويلمسونه بأيديهم بما يرفع عنهم كل شك وريبة لقال الذين، أي فلو وقع ذلك لقال الكفار ظلما وعنادا. نعم، قريبا. أحسن الله إليكم. بما يرفع عنهم كل شك وريبة لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي فلو وقع ذلك لقال الكفار ظلما وعنادا ما هذا إلا سحر ظاهر سحرتنا به، كما قال تعالى مخبرا عن مكابراتهم للمحسوسات ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم، وهذا بالفعل، هذا بالفعل حصل في شق القمر، قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هؤلاء لا تغني عنهم النذر ولا الآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا يغنيهم لا الإنذار ولا الآية البينة، وهذا وإن كان بسببهم لكنه أيضا عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى بسبب أعمالهم. يعني الله سبحانه وتعالى هنا يبين أمرين، يبين أنهم لن يؤمنوا، ويبين أن ذلك عقوبة لهم. ما كانوا ليؤمنوا أصلا، ما كانوا ليؤمنوا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم بسبب كفرهم وبسبب إعراضهم واستكبارهم واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبتلك الآيات التي جاءتهم آية بعد آية، لأن من جاءته الآية ولم يؤمن بها فإن الله تبارك وتعالى قد أطبع على قلبه. تفضل. صلى الله عليكم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي وقالوا أيضا تعنتا هل لا أنزل مع محمد ملك يكون مصدقا له ومعاونا، كما قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولو أنزلنا الآية ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي قال الله تعالى ولو أنزلنا ملكا على ما سألوا لجاءهم العذاب عاجلا إن لم يؤمنوا ولن يمهلوا حتى يتوبوا، كما قال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. الآية ولو جعلناه ملكا، قوله وما كانوا إذا منظرين يعني ما كان الكفار ينظرون بعده، يعني سيعجل لهم العذاب لأن الملائكة ستنزل بالحق بالعذاب عليهم. لذلك حتى في آخر السورة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي ولو أنزلنا على هؤلاء رسولا ملكيا يشهد بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم ويأمرهم باتباعه لجعلناه على هيئة رجل من البشر لتفهم مخاطبته ويحصل الانتفاع بالأخذ عنه، لأنهم لا يقدرون على رؤية الملك في صورته. ولا طبعا معنى كلامهم إن هم يريدون رسولا من الملائكة، ما معناها؟ خلاصة قولهم أن الرسل من البشر لن يجدوا معنا، لأن لو كان الاعتماد في تصديق الرسول البشري اللي هو من البشر على الرسول من الملائكة يبقى خلاص، يبقى لا حاجة للرسول البشري، يأتي بقى لك وينبئهم ويخبرهم بما أراده الله منهم. لذلك أصلا هؤلاء من أعظم شبهاتهم وما ما نرد إلا بشرا مثلنا، هذه من أعظم شبهات هؤلاء، أنت بشر مثلنا ونحن لا ينزل علينا الوحي فكيف أنت نبي؟ نحن أنت بشر مثلنا ونحن لسنا أنبياء لا يوحى إلينا، فأنت بالتالي لا يوحى إليك. لذلك ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأنا تميزت عنكم بأن اختصني الله سبحانه وتعالى. لذلك في سورة إبراهيم لما هم قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا، ماذا قالت الرسل؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، صح نعم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فخلاصة قول هؤلاء أنهم يقولون نحن لن نؤمن إلا لن نؤمن برسول من البشر. تفضل أكمل. مع إن ده العجب. لذلك في سورة الأعراف أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، هل هذا العجب؟ بالعكس، العجب أن يكون الرسول من غير جنسكم، هو العجب. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي وإذا تشكل بصورة بشرية فسيلتبس عليهم أمره لا يدرون أملك هو أم إنسي، كما لبسوا على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري، فلا جدوى إذن من إرسال ملك. ولقد استهزئ برسل مما كانوا به يستهزئون. مناسبة الآيات لما قبلها ما كان الآيات الثانية أعجب الثاني لأني لم أسمعها فإيبا أنت عندك مشكلة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان بعض الأقوام يقولون على سبيل الاستهزاء إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من الملائكة وكان يضيق قلب الرسول عند سماعه ذلك، ذكر أنه قد استهزئ برسل من قبله ليصير سببا للتخفيف عن قلبه عليه الصلاة والسلام، لأن مما يخفف عن القلب المشارسة في سبب المحنة والغم، فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد كانت موجودة في سائر القرون مع أنبيائهم، فلست أنت فريدا في هذا الطريق. نعم. أيضا لما ونلاحظ في سورة الأحقاف المباركة الله سبحانه وتعالى مما افتتحت به السورة قلنا كنت بدعا من الرسل الرسل. نعم، ماذا ختمت السورة؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما أنك رسول مثل هؤلاء الرسل الكرام، فاصبر كما صبر أولو العزم، يعني اصبر كأعلى صبر هؤلاء. والله سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يصبر من صبر أولي العزم من الرسل. فكما أنك أتيت بآيات بينات واستهزئ بك وبالآيات، فكذلك من كان قبلك من رسل الله جاءوا بآيات بينات ومع ذلك استهزأ بهم من استهزأ. لذلك سيأتي في أثناء السورة وركز في هذا المعنى الجليل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يعني هذا معلوم، هذا موجود، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك بقدره، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، لو شاء الله ما جعل ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى لحكمته جعل هذا، وهذا الجعل هو جعل تقديري أو كوني، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. يبقى هنا ليس الإعلام فقط بأن الرسل الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سخر منهم واستهزئ بهم، لا، وإنه في أمر زائد، هو أن تصبر كما صبروا، كما قال ولقد استهزئ برسل من قبلك، لا في الآيات اللي بعدها ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذا النصر آتيك. تفضل. الله إليكم. وأيضا ما كانوا في قولهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك قاصدين التعجيز والاستهزاء معا، لأنهم ما قالوه إلا عن يقين منهم أن ذلك لا يكون، ابتدأ الرد عليهم بإبطال ظاهر كلامهم بقوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ثم ثنى بتهديده مع. طبعا أنت لازم تلاحظ هنا أمرا، أن هؤلاء الذين لا يؤمنون ليس من شأنهم أن يؤمنوا ولا يدون الإيمان أصلا، حينما يرحون الآيات فهي استهزاء وهي يعني تكذيب، لكنهم أرادوا أن يعجزوا، يعني إيه؟ يعني يقولون إن الآيات التي جاء بها محمد ليست كافية فيصدون بذلك عن سبيله، واضح كده؟ فهو دي الفكرة، إن هؤلاء أصلا لم يطلبوا الآيات ليهتدوا بها، لأن هذه الآيات حتى لو جاءتهم لن يؤمنوا بها، بل لو ردوا يعني بعدما عذبوا في الآخرة. والله هذه الآية بالغة في بيان هذا المعنى، يعني ممكن الإنسان مثلا يتصور أن هؤلاء مهما جاءتهم الآيات البينات على الحق في الدنيا سيكفرون، طيب لكن هل ممكن إنهم بعد ما يعذبون في الآخرة، هل بعد ذلك لو ردوا إلى الدنيا سيكفرون أيضا بالآيات؟ نعم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني ربنا تبارك وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف من الكفار لن يؤمن حتى لو أعيد من عذاب الآخرة إلى الدنيا. ليه؟ لأنهم أقسموا بالله، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يعني شددوا في الإيه؟ في الحياة، لو نرجع بس للدنيا فنعمل غير اللي كنا نعمل. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل؟ قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون، كاذبون في ادعائهم أنهم سيؤمنون لو رجعوا إلى الدنيا. فمن هؤلاء؟ نعوذ بالله، هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة الله. طيب بالله عليك، هل هؤلاء يمكن أن يحزن على كفرهم؟ لأن كلما أظهر الله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء وتكذيب هؤلاء وسوء باطن هؤلاء، فهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يحزن على هؤلاء، من كفر فلا يحزنك كفره، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا ولن يضروك شيئا ولن يضروا الإسلام شيئا. إياك أن تظن أن أي إنسان كفر أو كذب أو سخر أو استهزأ أو حتى ارتد عن دين الإسلام يمكن أن يضر الله أو أن يضر الإسلام شيئا، أبدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الله سبحانه وتعالى ناصر دينه. قال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فأنت يجب أن تكون موقنا بهذا. أتعجب واحد يقول أنا خايف على الإسلام؟ لا لا لا تخف على الإسلام، أنت فقط تريد أن تعمل، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، إنما لا تخف عليه أبدا، لأن هذا الخوف وهذا الحزن يضعف عن العمل وأنت منهي عنه أصلا، لا بد أن تعمل وأن تبذل لهذا الدين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالله سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل مهما استهزأ هؤلاء. لا تضق نفسك قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، لكنه مع ذلك يعلمه كيف يهتدي بهدى من قبله، يبين له أن الشأن ليس في الآيات التي جئت بها، فأنت جئت بآيات بينات بصائر محكمات، لكن هؤلاء ليس من شأنهم أن يؤمنوا، والدليل أنهم يروا آيات كثيرة ولا يؤمنون، والدليل أن نفس هذه الآيات آمن بها من آمن من المسلمين وتحملوا وصبروا، فبالتالي إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سبحان الله، هداية. يعني هذا القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى هدى وبينات وموعظة للمتقين، يعني فيه كل شيء، فيه الهدى، فيه البينات، فيه البصائر، فيه الشفاء لما في الصدور من الوساوس والحزن والخوف والقلق والريب، فيه كذلك الطمأنينة الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فيه كذلك النور، فيه البينة إني على بينة من ربي، يعني أنا موقن بما فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تفضل. أحسن الله إليكم. ثم ثنى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء، والمقصود من ذلك والمقصود مع ذلك تهديدهم بأنهم سيحيق بهم العذاب، وأن ذلك سنة الله في كل أمة استهزأت برسول لها، فقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي قد سخرت أمم برسل من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي فحل بهؤلاء الساخرين العذاب جزاء لهم بسبب سخريتهم برسلهم عليهم السلام. هذه الآية بيّنت بجلاء أن قول المشركين لولا أنزل عليه ملك أنه كان استهزاء وسخرية، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن ماذا لو أنزل ملكا، لكنه مع ذلك بيّن واقع طلب هؤلاء واقتراحه أنه استهزاء وسخرية ليس أكثر، وصدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر تعالى ما حل بالمكذبين المستهزئين حين قال فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، وكان المخاطبون بذلك أمة أمية لم تدرس الكتب ولم تجالس العلماء، أمروا بالسير في الأرض والنظر فيما حل بالمكذبين ليعتبروا بذلك، ويتضافر مع الإخبار الصادق الحس فللرؤية من مزيد الاعتبار ما لا يكون بغيرها، فقال سبحانه نعم. وهذا شباب مثال لتصريف الآيات، قلنا إن تصريف الآيات هو الاستدلال على الأمر الواحد بأكثر من حجة أو بحجج متنوعة، فمثلا الاستدلال على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من نفس وحي ونفس التشريع الذي جاء به ونفس ما يأمر به وكذلك أتباعه، والشواهد التي ذكرها هرقل في حديث أبي سفيان الطويل في كتاب بدء الوحي في البخاري وغيره، أيضا مما يشهد لصدقه هو شهادة أهل الكتاب له، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالتصريف هو تنويع الحجج على الأمر الواحد، وهذا التصريف من شأنه أن يزيد الأمر بيانا وأن يقطع عذر كل كافر. هذه حجة أخرى، إذا أنتم لم تصدقوا هذه الأنباء سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، بماذا ختم لأولئك الذين كذبوا من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وكذلك قوم موسى وفرعون، سيروا في الأرض. تفضل. أحسن الله إليكم. قل سيروا في الأرض، أي قل يا محمد لهم جولوا في بلاد المكذبين برسلهم أمثالكم لتطلعوا على آثارهم ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي ثم انظروا إلى ما حل بهم من البوار وخراب الديار، وفكروا في أنفسكم كيف عقبهم تكذيبهم ذلك الهلاك وخزي الدنيا وعارها، فاعتبروا واحذروا أن يحيق بكم مثل ما حق بهم. لا، هي الأخيرة بقى دي، الأخيرة اللي هي فاعتبروا واحذروا لا أرى أن هذا موقعها، لا أرى أن هذا موقعها في السورة، لأن هذا الكلام يقال لمن ينفعه الإنذار، هؤلاء لا تغني الآيات والنذر عنهم، هؤلاء لن يؤمنوا، وإنما هذا إعلام لهم بأن ما أنذرهم الله سبحانه وتعالى به فيما قبل أنه واقع بهم، فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء. لا شك أنه إنذار لغيرهم، لكن المخاطبين الذين بين الله أنهم إن يروا كل آية لن يؤمنوا بها، هذا قطع للعذر، بمعنى أنهم ليس لهم عذر عند الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يحزنهم أحد على كفرهم. تفضل أكمل. السلام عليكم. كما قال الله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. طيب، في الفوائد اللي هي العلمية واللطائف: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قوله تعالى في قوله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أن الله ما كان ليظهر آياته عن اقتراح الضالين، إذ ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بصدد التصدي لرغبات الناس مثلما يتصدى الصانع أو التاجر. ولو أجيبت رغبات بعض المقترحين لرام كل من عرضت عليه الدعوة أن تظهر له آية حسب مقترحه، فيصير الرسول صلى الله عليه وسلم مضيعا مدة الإرشاد، وتلتف عليه الناس التفافهم على المشعوذين، وذلك ينافي حرمة النبوة، ولكن الآيات تأتي عن محض اختيار من الله تعالى دون مسألة. نعم. طيب، يعتبر كده الحمد لله، يعني خلينا نقف على هذا الحد. اليوم يعني أطلنا في المقدمة عن سورة الأنعام، وكان عندي أكثر من ذلك فيها، ولكن سنجعل كل شيء في موضعه، فإني أردت أن تكون هذه السورة تدريبا لكم على مفاتيح دراسة أي سورة من القرآن، ولعلي إن شاء الله يعني أتوسع فيها شيئا ما حتى تكون مثالا، لأن كثيرا من الطلاب يرسل لي على بوت التواصل أنهم يريدون يعني طريقا كالكشاف في دراسة سور القرآن واستخلاص ما نزلت له وما فيها من العلم والعمل. والحمد لله رب العالمين على ما هدى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم لنا الخير في هذا الكتاب وفي غيره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن حجة لنا وأن يرفعنا به سبحانه وتعالى. اللهم علمنا الكتاب، اللهم اهدنا لنورك. جزاكم الله خيرا شباب على صبركم وعلى اهتمامكم، وانقطعت عنكم فترة لأني كنت مشغولا ببعض المخيمات مع الشباب، وكنت في سفر كثير في دروس، لكن بإذن الله يعني سأحاول هذا الأسبوع ألا أفوت فيه يوما إلا ونتدارس فيه على الأقل 3 ساعات في هذا الكتاب. وبعد ما يعني إن شاء الله بعد ما نأتي إلى منتصف الكتاب سنجعل معه بداية معهد السنن والآثار، الذي سندرس فيه بإذن الله تبارك وتعالى كتب السنن والآثار من كتاب الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا ما نرجو من الخير، وأن ينفعنا به، وأن يثبتنا، وأن يهدينا. نسأله سبحانه وتعالى العزيمة في الرشد والثبات في الأمر. استعينوا بالله واصبروا، والله سبحانه وتعالى يهدي من جاهد في سبيله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، وأن يفرغ علينا صبرا فيما نحن مقدمون عليه من العلم، وأن يحبب إلينا كتابه، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يهدينا بهذا القرآن العظيم، وأن يحبب إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأوصيكم يا شباب، بثوا حب القرآن والسنة في نفوس كل من تجالسونه، بثوا فيهم هذا الأمر. لا تجلس مع أحد إلا وتحدثه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الإسلام، وعن فضائل الأعمال، وعن حكمة الإسلام في التشريع، وتحدثه عن الله وعن اليوم الآخر وعن القدر. يعني حاول قدر الإمكان، لا أقول لك أنك تتصدر، لا، بالعكس أنا ممن يعني يحثون على التشديد في هذا الأمر، لمن يتأنى في موضوع التصدر أو التدريس، ولكن أقصد الدعوة إلى الله، يعني بلغوا عني ولا هي. حاول أن تكون مرشدا لأصحابك وزملائك، إذا كنت في السكن الجامعي مثلا، أو كان لك جار، أو كان لك صديق في النادي مثلا، أو كان لك قريب، أو مع والدك أو والدتك، أو مع إخوانك، كل من تجالسه حثه على القرآن والسنة والهداية، وكلموا عن فضائل الأعمال، وحاول أن تكون جليس خير وجليسا يعني حسنا وجليسا صالحا لكل من تجالسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويجعلنا كذلك متواصين بالحق والصبر، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.